الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس قراءة كتاب زبدة التفسير، ونحن في عصر الخميس 11 من رمضان عام 40 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا في سورة الكهف على الآية 46 قوله تعالى: الأمال والبنون زينة الحياة الدنيا. قبل قراءة الشيخ يوسف أنبه على خطأ مطبعي في صفحة 90 و200، صفحة 90 و200، الآية 82 في نسخنا مكتوب: إلا خسارة، أي هلاكا، لأن سماع القرآن يغيظهم ويحنقهم ويدعوهم إلى زيادة ارتكاب القبائح تمردا فيه. كان مكتوب لكون، قلنا ليكون، وفي بعض النسخ المطبوعة قديما تمردا فيهلكون، فيهلكون، هذا هو الصواب، تمردا فيهلكون، فوجب التنبيه فيهلكون. تم التصريح خلاص. طيب نبدأ الآن القرآن إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن سليمان الأشقر رحمه الله تعالى في كتاب زبدة التفسير: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، مما يتزين به في الدنيا لا مما ينفع في الآخرة إذا لم ينفق في مرضاة الله، والباقيات الصالحات هي كل أعمال الخير مالية كانت أو بدنية، فيبقى محفوظا عند الله خير عند ربك ثوابا، أي أفضل من هذه الزينة بالمال والبنين ثوابا، أي أفضل من هذه الزينة بالمال والبنين ثوابا وأكثر عائدة ومنفعة لأهلها، وخير أملا أفضل مما يؤمنه أهل المال والبنين. أخرج أحمد بن حبان عن سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويوم نسير الجبال تسير الجبال إزالتها من أماكنها وتسيرها كما يسير السحاب، وذلك يوم القيامة كما في الآية الأخرى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وترى الأرض بارزة بروزها أي ظهورها وزوال ما يسترها من الجبال والشجر والبنيان، وحشرناهم أي جمعنا الخلائق بعد بعثي من الموقف من كل مكان، فلم نغادر منهم أحدا، فلم نترك منهم أحدا إلا حشرناه إلى هناك، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا، أي قلنا لهم: ها هنا، ها قد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أي هفاة عراة غرلا كما ورد في الحديث، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، أي زعمتم في الدنيا أن لن تبعثوا وأن لن نجعل لكم موعدا نجازيكم بأعمالكم. ووضع الكتاب، الكتاب صحائف الأعمال تضع في المحشر من أجل محاسبة العاملين بما فيها، فترى المجرمين مشفقين مما فيه خائفين وجلين لما يتعقم ذلك من الإفصاح في ذلك الجمع والمجازاة بالعذاب الأليم، ويقولون: يا ويلتنا، يدعون على أنفسهم بالهلاك، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لا يترك معصية صغيرة ولا كبيرة إلا حواها وضبطها وأثبتها، وهذا للذين فعلوا الكبائر ولم يتوبوا منها، أما الذين اجتنبوا الكبائر فإنهم يجدون في كتابهم الصغائر قد محيت كما دلت عليه الآية 31 من سورة النساء. ووجدوا ما عملوا في الدنيا من المعاصي حاضرا، أي مكتوبا مثبتا، ولا يظلم ربك أحدا، أي لا يعذب أحدا من عباده بغير ذنب، ولا ينقص فاعل الطاعة من أجله الذي يستحقه إلا إبليس، فإنه أبى واستكبر ولم يسجد، كان من الجن فلهذا عصى، ففسق عن أمر ربه، خرج عن طاعة ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء، أي بعد الإباء والفسق تتخذونه وتتخذون ذريته أولياء من دون، فتطيعونهم بدل طاعتي وتستبدلونهم بي وهم لكم عدو، أي أعداء يترقبون حصول ما يضركم في كل وقت، بئس للظالمين بدلا عن موالاة ربهم موالاة الشيطان. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ما كانوا شركاء لي في تدبير العالم بدليل أني ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما اعتبرت بهم في خلق ذواتهم بل هم كسائر الخلق، وهذا استدلال واضح كالشمس، فإنهم يدركون أن الله خالق كل شيء. وما كنتم متخذ المضلين عضدا، أي وما كنتم متخذ الشياطين أو الكافرين أولياء. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم أنهم شركاء لينفعوا لكم ويشفعوا لكم وذلك يوم القيامة. وجعلنا بينهم موبقا وهو واد عميق فرق الله به تعالى بينهم والموبق مكان الهلاك. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، أي علموا وتيقنوا أنهم سيخالطونها بالوقوع فيها، ولم يجدوا عنها مصرفا، أي معدلا يعدلون إليه أو ملجأ يلجأون إليه. ولقد صرفنا، أي كررنا ورددنا في هذا القرآن للناس من كل مثل من الأمثال المذكورة في هذه السورة. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أي أكثر الأشياء التي يأتي منها الجدال جدلا، إلا أن تأتيهم سنة الأولين، سنتهم العادة التي لازمت أولئك الأقوام من أنهم لا يؤمنون ولا يستغفرون إلا عند نزول عذاب الدنيا المستقصر لهم أو عند إتيان أصناف عذاب الآخرة أو معاينته. وما نرسل المرسلين من رسلنا إلى الأمم إلا مبشرين للمؤمنين ومنذرين للكافرين، أي فلا يتمكنون من الأخذ بقلوبهم الهداية، بل ذلك إلى الله وحده. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، أي ليزيلوا بالجدال بالباطل الحق ويبطلوا بقولهم من الرسل ما أنتم إلا بشر مثلنا ونحو ذلك. واتخذوا آياتي أي القرآن وما أنذروا به من الوعيد والتهديد هزوا أي ضحوكة يهزؤون بها. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ولم يتدبرها حق التدبر وتفكر فيها حق التفكر، ونسي ما قدمت يداه من الكفر والمعاصي فلم يتب عنها. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه أي أغطية تحول بين قلوبهم وبين وصول الفهم إليها، وهي كراهيتهم للحق، وفي آذانهم وقرا أي ثقلا يمنع من استماعه. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، لأن الله قد طبع على قلوبهم بسبب كفرهم ومعاصيهم. وربك الغفور ذو الرحمة أي كثير المغفرة وصاحب الرحمة التي وسعت كل شيء، فلم يعاجلهم بالعقوبة لو يؤاخذهم بما كسبوا من المعاصي التي من جملتها الكفر والمجادلة والإعراض لعجل لهم العذاب استحقاقهم لذلك، بل لهم موعد أي أجل مقدر لعذابهم لن يجدوا من دونه موئلا أي ملجأ يلجؤون إليه. وتلك القرى أي قرى عاد وثمود وأمثالها أهلكناهم لما ظلموا بالكفر والمعاصي وجعلنا لمهلكهم موعدا أي وقتا معينا. وإذ قال موسى بن عمران النبي المرسل إلى فرعون لفتاه هو يوشع بن نون، كان ملازما لموسى يأخذ معه العلم ويخدمه. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أي لا أزال وأسير إلى أن أبلغهما مجمع البحرين منتقاهما. قيل المراد البحرين بحر الأردن وبحر القلزم أي منتقى خليج السويس بخليج العقبة والله أعلم. وقيل مجمع البحرين عند طنجة أو أمضي حقبا أن يسير زمانا طويلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل موسى من أعلم الناس؟ قال أنا، فأوحى الله إليه إن أعلى منك عبدا لي عند مجمع البحرين. فلما بلغ موسى وفتاه مجمع بينهما أي بين البحرين نسيا حوتهما. قال مبصرون إنهما تزودا حوتا مملحا في زنبيل، وكان قد جعل الله فقدانه أمارة لهم على وداء وطلب، فاتخذ سبيله في البحر سربا أحيا الله الحوت حتى وسل ونزل في البحر وذهب فيه، فشبه مسلك الحوت في البحر بالسرب الذي هو القوة المحفورة في الأرض فلما جاوزا مجمع البحرين الذي جعل موعدا للملاقاة قال موسى لفتاه آتنا وداءنا وراد موسى يأتيه بالحوت الذي حملاه معهما. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا أي تعبا وعياء. قال أريت إذا وينا إلى الصفرة، وتلك الصفرة كانت عند مجمع البحرين، وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره وأن أخبرك بخبر الحوت العجيب. واتخذ سبيلا بينه في البحر عجبا موضع التعجم أن يحيى حوت قد مات وأكل منه ثم يذهب إلى البحر ويبقى أثر جريته في الماء. قال ذلك ما كنا نبغي ما كنا نريد فإن الرجل الذي يريده هو هنالك. فارتدا على آثارهما قصصا رجعا على الطريق التي جاء منها يقصان أثرهما لئلا يخطئا طريقهما. فوجدا عبدا من عبادنا هو الخضر ولقوا على ذلك دلة الأحاديث الصحيحة. آتيناه رحمة من عندنا قيل الرحمة هي النبوة وعلمناه من لدنا علما علمه الله سبحانه وأشياء من علم الغيب الذي استأثر به وفيما فعل موسى وهو من أجل الأنبياء من طلب العلم والرحلة لذلك ما لا ينبغي لأحد أن يترك طلب العلم وإن كان قد بلغ نهايته أن يتواضع لمن هو أعلم منه. وقد قيل كان الخضر نبيا الله أعلم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت؟ موسى استأذنه أن يكون تابعا له على أن يعلمه مما علمه الله من العلم وقد يأخذ الفاضي وعلم المفضول. إذا اختص أحدهما بعلم لا يعلمه الآخر فقد كان علم موسى علم الأحكام الشرعية وكان علم الخضر علم بعض الغيب بتعليم الله له. قال إنك لن تستطيع معي صبرا لا تطيق أن تصبر على ما ترى من علم لأن علمك لا يوافق ذلك. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ كيف تصبر على علم لم تحط بحقيقته؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا. قال موسى إن خضري ستجدني صابرا معك ملتزما طاعتك. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء مما تشاهده بأفعالي المخالفة حتى أحدث لك من ذكرى حتى أكون أنا المبتدئ لك ببيان وجهه وما يهون إليه حتى أكون أنا المبتدئ لك ببيان وجهه وما يهون إليه. فانطلقا فمرتهما سبيلا فكلماهما يحملوهما فحملوهما حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قيل خرق جدار السفينة ليعيبها ولم يجعل الخرق مما يلي الماء إلا يتسارع الغرق إلى هي. قال موسى ينخطب أخرقتا لتغرق أهلنا؟ فأنكر عليه ما صنعه في السفينة إنه بادي الرئيس والدي لا أهلاك إلا الأرواح والأموال. وفي بعض الروايات أن أصحاب السفينة اركبوهما معهم من غير لون أي أجر ولذلك كان استنكار موسى أعظم. لقد جئت شيئا إمرا أي لقد أتيت أمرا عظيما ولا ترهقني من أمري عسرا عاملني باليسر لا بالعسر. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله أي الخضر. كان الغلام يلعب مع الصبيان فاقتلع الخضر رأسه. قال موسى أقتلت نفسا زكية؟ الزكية هي البرية من الذنوب بغير نفس أي بغير قتل نفس محرمة حتى يكون قتل هذه قصاصا. لقد جئت شيئا نكرا أي فظيعا منكرا. قال الخضر ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ زادهما لفظا لك لأن سبب العتاب أكثر وموجبه أقوى لتكرر المخالفة. قال موسى إن سألتك عن شيء بعدها أي بعد هذه المرة فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. يريد أنك قد أعذرت حيث أكون خالفتك ثلاث مرات وهذا كلام منادي من شديد الندامة. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية قيل هي أيلة فاستطعما أهلها فأبوا أن يعطوهما ما هو حق واجب عليه من ضيافتهما. فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام وإن فسواه وجده مائلا فرده كما كان. وفي الحديث أنه مسحه بيده فإذا هو قد استقام. قال موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا على إقامته وإصلاحه فيكون بيدنا ما نشتري به الطعام. قال الخضر هذا فراق بيني وبينك أي هذا الكلام وإنكارك علي تركي أخذ الأجر هو المفرق بيننا. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. التأويل تفسير وبيان وجه الذي فعل بسبيل تلك الأفعال التي أنكرها موسى. أما السفينة بعينة خرقها فكانت لمساكين لضعفاء لا يقدرون على دفع من أراد ظلمهم يعملون في البحر ولم يكن لهم مال غير تلك السفينة يكرونها من الذين يركبون البحر ويأخذون الأجرة. فأردت أن أعيبها من أجل ما نزعته منك وكان وراءهم ملك يعني أمامهم وقيلة أراد خلفهم يأخذ كل سفينة غصبا أي كل سفينة صالحة لا معيبة. وأما الغلام يعني الذي قتله فكان أبواه منين ولم يكن هو كذلك. فخشينا أن يرهقهما قيل إن الخضر علم بإعلام الله له أنه طبع يوم طبع كافرا وسوف يتسبب عنه وسوف يتسبب عن فكره إضلال أبويه وكفرهما، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا، أردنا أن يرزقهما الله بدلها الولد ولد خيرا منه، زكاة دينا وصلاحا وطهارة من الذنوب، وأقرب رحمة لوالديه. وأما الجدار يعني الذي أصلحه فكان لغلامين يتيمين في المدينة هي القرى المذكورة سابقا، وكان تحته كنز لهما، كان ما جسيم وكنز المال مدفون، وكان أبوهما صالحا فكان صلاحه مفتقر لرعاية ولديه وحفظ مالهما، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما أي كمالهما وتمام نموهما، ويستخرجا لذلك الموضع الذي عليه الجدار ولو انقطع خرج الكنز من تحته رحمة من ربك، أي كان هذا التدبير من الله تعالى رحمة لهما بصلاح أبيهما، وما فعلته عن أمري أي عن اجتهاد ورأي ذلك تأويل ما لم تسمع عليه صبرا، أي ذلك المذكور هو تفسير ما ضاق صبرك عنه ولم تطق السكوت عليه. عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحمة الله علينا وعلى موسى، لو صبر لقص الله علينا من قبله، ولكن قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. ويسألونك عن ذي القرنين السائلون هنا هو اليهود، وذي القرنين قيل هو الاستغفر بن فيليوس اليوناني باني الاسكندرية، وهذا مشكل لأنه كان كافرا وهو تلميذ أرسطو، وقيل هو أبو كرب الحميري، وقيل هو ملك من الملائكة. وإنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرن الشمس مطلعيها وقرن الشمس مغربها. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذي القرنين هما رجلان، أحدهما الإسكندر بن فيليبوس اليوناني، وليس هذا المراد قطعا بهذه الآية، والثاني وهو الإسكندر المقدوني، لكنه كان موحد، وكان الإسكندر الموحد قبل الإسكندر وقبل سليمان عليه السلام، بخلاف الإسكندر بن فيليبوس فإنه يقال إنه كان بعد زمان سليمان عليه السلام. نعم. قل سأتلو عليكم منه ذكرى، وذلك بطريق الوحي المتلو: إنا مكنا له في الأرض يقدرناه بما مهدنا له من الأسباب حتى تمكن منها أين شاء وكيف شاء، وآتيناه من كل شيء مما يتعلق بمطلوبه سببا طريقا يتوصل بها إلى ما يريده، فأتبع سببا طريقا توديه إلى مغرب الشمس، حتى إذا بلغ مغرب الشمس أي نهاية الأرض من جهة المغرب وجدها تغرب في عين حمية أي كثيرة الحمأة وهي الطينة السوداء، وقيل ولعلك القرنين لما بلغ ساحل البحر المحيط رآها كذلك في نظره، ووجد عندها عند مغربها قوما وكانوا كفارا، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا أي إما أن تعذبهم بالقتل من أول الأمر، وإما أن تحسن إليهم بالدعوة بالحق وتعليمهم الشرائع. قال في القرنين: أما من ظلم نفسه بالإصرار على الشرك ولم يقبل دعوته فسوف نعذبه بالقتل في الدنيا ثم يرد إلى ربه في الآخرة فيعذبهم فيها عذابا نكرا أي منكرا فظيعا. وأما من آمن بالله وصدق دعوته وعمل عملا صالحا مما يقضيه الإيمان فله جزاء الحسنى وهي الجنة، ويجوز أن يكون هذا الجزاء من القرنين يعطيه ويتفضل عليه، وسنقول له من أمرنا يسرا ذا يسر ليس بالصعب. ثم أتبع سببا أي طريقا غير الطريق الأول حتى إذا بلغ مطلع الشمس الموضع الذي تطلع عليه الشمس أولا من معمور الأرض وجدنا تطلع على قوم لم نجعل لهم من دنيا سترا يسترهم لا من البيوت ولا من اللباس بل هم حفاة عراة لا يأتون إلى شيء من عمارة ولا يحول بينهم وبينها إلى البحر، ويقال إنه ربما بلغ الأرض التي تبقى الشمس فيها طالعة عشرات الأيام لا تغيب ولا تستثمر، وذلك في شمال الكرة الأرضية كذلك، وقد أحطنا بما لديه خبرا وقد علمنا حين ملكناه ما عنده من صلاحية لذلك الملك والاستغلال به. قول الشيخ في شمال الكرة الأرضية هذا فيه نظر، لأن الآية وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها ستر، ومطلع الشمس ليس في الشمال الكرة الأرضية، مطلع الشمس هو المشرق. نعم. ثم أتبع سمعي طريقا ثالثا معترضا بين المشرق والمغرب حتى إذا بلغ بين السدين قيل لهما جبران من قبل يرمينية وأذربيجان وجد من دونهما قبلهما قوما لا يكادون يفقهون قولا أي لا يفهمون كلام غيرهم، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، هما قبيلان من الناس قيل هم من الترك وإفسادهم في الأرض قيل هم الظلم والغشم والقتل وسائر وجوه الإفساد، فهل نجعل لك خرجا قطعة نخرجها لك من أموالنا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا ردما حاجزا بيننا وبينهم. قال ممكنني في ربي ما بسطه الله لي من قدرة وملك خير من خرجكم فأعينوني بقوتي برجال منكم يعملون بأيديهم أو أعينوني بآلات بالله أجعل بينكم وبينهم ردما. والردم هو السد. آتوني زبر الحديد أي قطع الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين وصلنا إلى جانب الجبلين المتقابلين. ومعنى الآية أنهم أعطوه زبر الحديد فجعل يبني بها بين الجبلين حتى ساواهما. قال انفقوا أي قال العمل انفقوا على هذه الزبر بالكيران حتى إذا جعله نارا. قال كان يأمر بالقاضة من الزبر والحجارة أن يوقد عليها الحطب ورفعه المنافخ حتى تحمى والحديد إذا أوقد عليه صارت النار محمرة. قال آتوني أفرغ عليه قطر القطر النحاس الذائب ويصبه على قطع الحديد المحمرة فيلحمها فما استطاعوا أن يظهروا. قال أي فما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلو على ذلك الرد لارتفاعه ومناسته وما استطاعوا له نقبا وما استطاعوا ينقبوه من أسفله لشدته وصلابته. قال هذا رحمة من ربي يحول بين يأجوج ومأجوج وبين الفساد في الأرض. فإذا جاء وعد ربي أجل ربي أن يخرج منها قبيل يوم القيامة جعل المدكاء أي مستمع الأرض وكان وعد ربي وعده بخراب وخروج يأجوج ومأجوج قبل يوم القيامة حقا ثابتا لا يتخلف. هذا آخر قول ذي القرنين. وتركنا بعضهم بعض الناس يموج يومئذ يوم خروج يأجوج ومأجوج يموج في بعض المعنى أنهم يضطربون ويختلطون فإن خروج يأجوج ومأجوج من علامات كف الساعة ونفخ بالصون قيل هي النفخة الثانية بدليل قوله بعد فجمعناهم جمعا أي حيناهم بعد ثلاث أبدانهم ومصيرها ترابا ثم أتينا بهم إلى المحشر جميعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا أي ظهرناها لهم حتى شاهدوا يوم جمعنا لهم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وهو الآيات التي يشاهدها من له تفكر واعتبار فيذكر الله بالتوحيد والتمجيد. وكانوا لا يستطيعون سمع لتعاميهم عن المشاهدة بالأبصار وإعراضهم عن الأدلة السمعية أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني وهم الملائكة والمسيح والشياطين أولياء أي معبودين. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا يهيئنا لهم نزلا هو النار ويتمتعون بها عند ورودهم كما يعد النزل للضيف. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا أي هل نخبركم أيها الناس بأشد الناس خسرانا لأعمالهم الذي ضل سعيهم في الحياة الدنيا ضلال السعي بطلانه وضياعه وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا مخدوعون بما هم عليه يظنون أنهم محسنون في ذلك ينتفعون بآثاره وهم في الحقيقة مسيئون خاسرون. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم بدلائل توحيدهم الآيات التكوينية والتنزيلية وكفرهم بلقائه كفرهم بالبعث وما بعده من نور الآخرة فحبطت أعمالهم التي يعملوها بما يظنونه حسنا وإنما حبطت لكفرهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا لا يكون لهم عندنا قدر ولا نعبر بهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ضد صفة من قبلهم كانت لهم جنات في الدوس بكلام العرب سر وتف ونغلب عليه علم. والمراد به في الآيات الأعلى الجنان نزلا معدا لهم مبالغة في إكرامهم لا يبغون عنها حيولا أي لا يبغون تحولا عنها إذ هي أعز من أن يبغوا غيرها. أخرج أحمد والترمذي وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة كل درجة منها ما بين السماء والأرض والفردوس وأعلاها درجة ومن فوقها يكون العرش منه تفجر أنهار الجنة الأربعة فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لو كتبت كلمات علم الله وحكمته وكان ماء البحر حبرا للقلم والقلم يكتب لنفد البحر قبل نفاد الكلمات ولو جئنا بمثل البحر مددا لنفد أيضا. يستفاد من آية كثرة كلمات الله بحيث لا تضبطها الأقلام والكتب. قل إنما أنا بشر مثلكم إن حالي مقصور على البشرية لا يتخطاها الملكية أو الإلهية يوحى إلي وكفى بهذا الوصف فارقا بينه وبين سائر أنواع البشر أنما إلهكم إله واحد لا شريك له في ألوهيته فمن كان يرجو لقاء ربه من كان له هذا الرجاء الذي هو شأن المؤمنين فليعمل عملا صالحا وهو ما دل الشرع على أنه عمل خير يثاب عليه فاعله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا من خلقه سواء كان صالحا أو طالحا حيوانا جمادا. ويدخل في النهي الشرك الخفي الذي هو الرياء. أخرج أحمد وابن سعد عن أبي سعيد بن أبي بغالة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى منادي من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. سورة مريم كافها يا عين صاد. تقدم الكلام في حروف الواقعة لإراده السورة مستوفا في أول سورة البقرة ذكر رحمة ربك إيه هذا ذكر رحمة ربك عبدا زكيا وهو من أنبياء بني إسرائيل وزوجته خالة عيسى عليهما السلام إذ نادى ربه نداء خفيا جعل عنده لله خفيا لأنه أبعد عن الرياء وغير كوني قد صار ضعيفا هريما لا يقدر على الجهر. قال رب إني وهن العظم مني أراد أن عظامه ضعفت فضعفت قوته واشتعل الرأس شيبا كثر شيمه جدا وكان كناية عن الهرم ولم أكن بدعائك ربي شقيا أي لم أكن خائبا بل كلما دعوتك استجبت لي وإني خفت الموالي الموالي هنا هو الأقارب وسائر العصبات في العلم ونحن كانوا يعني أقارب وبني عمه مهملين أي قلوا وضعفوا عن حمل الدين وشغلوا بدنيا عقامة أمر الدين لبني إسرائيل فخاف أن يضيع الدين بموته فطلب وليا يقوم به بعد موته يكون حريصا على الدين. وكانت امرأتي عاقرا العاقر التي لا تدري لكبر سنها فهب لي من لدنك وليا. ولم يصرح بطلب الولد لما علم من نفسه بأنه قد صار هو امرأته في حالة لا يجوز فيها حدوث الولد بينهما ونصوله منهما. وقيل بل أراد الولد يرثني ويرث من آل يعقوب وراثته هنا هي وراثة العلم والنبوة على ما هي وراثة العلم والنبوة على ما هو الراجح لا وراثة المال لقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث أي يورث ما عنده من العلم ويقوم برعايته وإن في الدين. واجعله ربي رضيا أي مرضيا في أخلاقه وأفعاله ليكون أهلا لحملها علم الدين وتعليمه وتبليغه وليقيم لهم شرائع دينهم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى استجاب له الله دعاءه ووجه إليه هذا النداء من جهة الملائكة لم نجعل له من قبل سميا معناه لم نسمي أحدا قبله يحيى. وقال مجاهد لم يجعل له مثلا ولا نظيرا. قال ربي أن لا يكون لي غلام معناه تعجب من قدرة الله يهدي عصره حيث يخرج ولدا من امرأة عاقين وشيخ كبير وقد بلغت من الكبر عتيا انتهى سنه وكبر وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا خلقه ابتداء ووجده من العدم المحض فإيجاد الولد له بضيق التوالد أهون من ذلك وأسهل منه. قال ربي اجعلني آية أي علامة تدلني على وقوع المسؤول وحصول البشرى من الله سبحانه بحمل امرأته بابنها يحيى. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا لا تقدر على الكلام وتسوي خلق ليس بك آفة تمنعك منه. فخرج على قومه من المحراب وهم صلوا فأوحى إليهم أن يشر إليهم بشارة ولم يكلمهم بذلك. يا يحيى خذ الكتاب بقوة أي فولد له ولده فبلغ المبلغ الذي يخاطب فيه. فقلنا له يا يحيى الكتاب التوراة بقوة أي بجد وعزية وسهاد وآتيناه الحكم صبيا الحكم هو الحكمة وهي الفهم للكتاب وغير النبوة وأعطيها ولما يخرج بعد عن حد الصبا وحنانا من لدنا رحمناه رحمة من عندنا والحنان والرحمة والصدقة والعطف والمحبة وقيل المعنى أعطيناه رحمة من لدنا كاية في قلبه يتحنن بها على الناس حتى يخلصه من الكفر والمعاصي وزكاة الزكاة التقية والبركة وإن جعلناه مباركا للناس يهديه من الخير وكان تقيا متجنبا لمعاصي الله مطيعا له وبرا بوالديه لطيفا بهما وحسنا إليهما ولم يكن جبارا عاصيا أي لم يكن متكبرا ولا عاصيا لوالديه أو لربه وسلام عليه أمان عليه من الله وقيل يسلم الله عليه يوم ولد أمينا من الشيطان في ذلك اليوم ويوم يموت ويوم يبعث حيا قيل أوحش ما يكون الإنسان في ثلاث مواطن يوم يولد لأنه يخرج مما كان فيه ويوم يموت لأنه يرى قوما لم يكن قد عرفهم وأحكام ليس له بها عهد ويوم يبعث لأنه يراها ليوم القيامة. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت تنحت وتباعدت قيلا فرضت لأجل أن تعبد الله سبحانه مكانا شرقيا أي مكان من جانب الشرق من بيت المقدس فادخلت من دونهم حجابا حجابا يسترها عنهم لئلا يروها حال العباد فأرسلنا إليها روحنا وجبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا يتمثل لها جبريل إنسانا مستويا الخلق فلم يفقد من نعوت بني آدم شيئا فظنت أنه يريدها بسوء قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا أي من يتقي الله ويخاف وإني أستعيذ بالله منك فاخرج من وراء الحجاب. قال إنما أنا رسول ربك لست أريد بك سوءا ولكن أنا رسول إليك من ربك الذي استعذ به ولست ممن يتوكل واسم ممن يتوقع منه السوء. يا بلك غلاما زكيا زكي طال مدرم الذي ينمو على الزهد والعفة. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر أي لم يقربني زوجها غيره ولم أك بغيا البغي من الزانية التي تبغي الرجال بالأجر. ولنجعله آية للناس ويجعل هذا الغلام أو خلقه من غير أب آية للناس يستدلون بها على كمال القدرة ورحمة منا لما ينالونه منه من الهداية والخير الكثير لأن كل نبي رحمة لأمته وكان أمرا مقضيا مقدرا قدره الله وجف به القلم. فحملت وإن فنفق في جيب درعها فوصلت النفقة إلى بطنها فحملته فانتبذت به مكانا قصيا اعتزلت إلى مكان بعيد. فجاء المخاض المخاض حالة إلى جذع النخلة جاء واضطرها إلى ساق النخلة اليابسة كأنها طلبت شيئا تستند إليه وتتعلق به كما تتعلق الحامل شدة وجع الطلق. قالت يا ليتني مت قبل هذا. تمنت الموت لأنها خافت أن يظن بها السوء أن يظن به أن يظن بها السوء في دينها. وكنت نسيا منسيا النسي الشيء الحقير الذي من شأنه أن ينسى ولا يذكر ولا يتألم لفقده كالوتد والحبل. فنادى من تحتها جبريل لما سمع قولها وكان تحت الأكمة وقيل تحت النخلة وقيل المنادي وعيسى. قد جعل ربك تحتك سريا السري النهر الجاني وقيل المراد بالسري هنا عيسى والسري العظيم من الرجال. وهزي إليك بجذع النخلة أن يمسك به وهزيه تساقط عليك رطبا جريا ومطارا صالح الاستناء رطبا طريا طيبا. فكلي من ذلك الرطب واشربي من ذلك النار وقري عينا طيبا نفسا وابعدي عنك الحزن وابعدي عنك الحزن. فقولي إني نذرت للرحمن صوما الصومون الصفع الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا. المراد أنها لا تكلم أحد من الإنس بعد إخبارهم على القبر قيل إنها لم تخبر هنا باللفظ بل بالإشارة المفيدة. فأتت به بعيسى تحمله من المكان القصي الذي انتبذت فيه فلما رأوا الولد قالوا ممكن لذلك يا مريم لقد جئت أي فعلت شيئا فريا عظيما. يا أخت هارون هذا هو رجل صالح في ذلك الوقت وقيل المعنى يا من نظنها مثل هارون في العباد كيف تأتينا مثل هذا. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فمن أين يأتيك السوء. فأشارت إليه أي يا عيسى اكتفت بالإشارة ولم تأمر بالنطق لأنها نبرت الرحمن صنع الكلام. قال عيسى إني عبد الله فكان أول كلمة نطق بها الاعتراف بالعبودية لله إذن للنصارى الغالين فيما ادعوه له من الربوبية. آتاني الكتاب إنجيل يقدر لي في الأزل أن أكون نبيا ذا كتاب وجعلني مباركا أينما كنت مبارك نفع العباد المعلم الخير وأوصاني بالصلاة أمرني بها والزكاة زكاة المال وصدق النفس ما دمت حيا مدة دوام حياتي وبرا بوالدتي. علم في تلك الحال أنه لم يكن له أب ولم يجعلني جبارا شقيا. الجبار المتعظم والشقي العاصي لربه وغير الخائب وغير العاق. السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا أي السلامة علي يوم ولدت. فلم يضرني الشيطان في ذلك الوقت ولا أهواني عند الموت ولا عند البعث. ذلك المتصل بالأوصاف السابقة الذي قال إني عبد الله هو عيسى بن مريم قول الحق أي هذا الكلام هو قول الحق في حقيقة عيسى بن مريم لا ما يقول الضالون ولا المغضوب عليهم. قول الحق الذي فيه يمترون أن يشكون ويختلفون. ما كان لله أن يتخذ من ولد أي ما صح واستقام ذلك سبحانه أي تنزه وتقدس عما قال في ماله. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فمن كان هذا شأنه كيف يترحم أن يكون له ولد. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم أي هذا الذي ذكرته لكم إنه ربي وربكم والطريق القيم الذي لا عجاد به ولا يضل سالكه. فاختلف الأحزاب من بينهم فاختلفت الفرق في أمر عيسى. فاليهود قالوا إنه ساحر وقالوا إنه ابن يوسف النجار والنصارى اختلفت فرقهم فيه فقالت المسكونية منهم وابن الله وقالت الملكانية وثائر ثلاثة وقالت العقوبية والله تعالى ويل الذين كفروا وهم مختلفون في أمره من مشهد يوم عظيم أي من شهود يوم القيامة وما يجري فيه من الحسنات والعقاب أسمع بهم وأبصر إما أقوى سمعهم وأبصارهم يوم يأتون إلى الحساب والجزاء لكن الظالمون اليوم في الدنيا في ضلال مبين صم بكم عمى عن الحق يحسبون أنهم على شيء وأنذرهم يوم الحصة فالمسيء يتعسر على إساءته والمحسن على عدم استكثاره من الخير إذ قضي الأمر وإن فرغ من الحساب وطويت الصحف وصار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار وهم في غفلة هم الآن في الدنيا مغتبون بها غافلون عما يعمل به يوم القيامة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها فيبقى بها أحد من أهلها يرث الأموات ما خلفوه من الديار والمتاع وإلينا يرجعون يردون إلينا يوم القيامة فنجازي كلا بعمله واذكر في الكتاب إبراهيم أي اتل خبره عن الناس إنه كان صديق النبي الصديق الكثير الصدق أو هو القوي التصديق لآيات الله هنا مكتوب يردون بكسر الراء الصواب يردون بفتح الراء كما قرأ الشيخ يوسف يردون بفتح الراء لأنه من رد يرد ويرد بناء لما لم يسمى فاعل نعم واذكر في الكتاب إبراهيم يتلو خبره على الناس إنه كان صديقا نبيا صديق الكثير الصدق وهو القوي التصديق لآيات الله إذ قال لأبيه أبو إبراهيم وهو آثر على ما تقدم في سورة الأنعام الآية 74 لم تعبد ما لا يسمع دعاءك إياه ولا يبصر ما تفعله من عبادته ولا يغني عنك شيئا فلا يجب لك نفعا ولا يدفع عنك ضرا وهي الأصنام التي كان يعبدها آثر يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك يخبر إبراهيم وأباه وأنه قد وصل إليه نصيب من العلم الوحي من قبل الله سبحانه ولم يصل إليه إلى أبيه وأنه قد تجدد له حصول ما يتوصل به منه إلى الحق ويقتدر به على إرشاد الضال يا أبت لا تعبد الشيطان أي لا تطيعه فإن عبادة الأصنام هي من طاعة الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا حين ترك ما أمره به من السجود لآدم والعاصي حقيق بأن تسلب عنه النعم وتحل به النقم فتكون للشيطان وليا تكون بسبب مولاته في العذاب معه قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم أوعظ أنت عن تلك أصنام ينصرف إلى غيرها لئن لم تنتهي لأرجمنك أي بالحجارة وقيل معناه لأشتمنك واهجرني مليا أي فارقني زمانا طويلا قال سلام عليك أي تحية توديع تركة كقوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سأستغفر لك ربي وعده بأنه يطلب له المغفرة من الله سبحانه تألفا له وطمعا في دينه وذهاب قسوته وكان منه هذا الوعد قبل أن يعلم أنه يموت على الكفر إنه كان بي حفيا كان بي كثيرا البر واللطف يجيبني إذا دعوته وأعتزلكم وما تدعون من دون الله أن يهاجروا بديني عنكم وعن معبوداتكم حين لم تقبلوا نصحي ولا نجحت فيكم دعوتي وأدعو ربي وحده عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا أي خائبا وقيل عصيا قيل المراد من هذا الدعاء هو أن يهب الله له ولدا وأهلا يستأنس بهم في اعتزاله ويطمئن إليهم عند وحشته فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله هاجر في سبيل الله إلى أرض مثل حيث يقدر على إظهار دينه وهبنا له إسحاق ابنه ويعقوب حفيده بدل الأهل الذين فارقهم وكلا جعلنا نبيا أي كل واحد منهم جعلناه نبيا ووهبنا لهم من رحمة النبوة والكتاب والمال والأولاد وجعلنا لهم لسان صدق عليا لسان صدق ثناه الحسن على ألسن العباد إنه كان مخلصا أي جعلناه مختارا وخلصناه من الشرك والمعاصي وكان رسولا نبيا أرسله الله إلى عباده فأنبأهم عن الله بشرائعه وناديناه من جانب الطور الأيمن من جانب الجبل المسمى طور سيناء عن يمين الوادي وقربناه نجيا أي أذيناه بتقريب المنزلة حتى كلمناه وسمع مناجاة ربه ووهبنا له من رحمتنا من نعمتنا أخاه هارون نبيا وذلك حين سأل ربه قائلا واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي إنه كان صادق الوعد وصف الله سبحانه إسماعيل بصدق الوعد مع كون جميع الأنبياء كذلك أنه كان مشهورا بذلك ومبالغا فيه وناهيك من صدق وعدك أنه وعد أباه أن يصل على الذبح فوفى بذلك كما في سورة الصافات الآية الثانية بعد المئة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. جاء المراد بأهله هنا أمته وقيل عشيرته وزوجته وأولاده، والصلاة والزكاة هنا هما العبادتان الشرعيتان، وكان عند ربه مرضيا يرضيا زاكيا صالحا. واذكر في الكتاب إدريس وجد نوح وهو أول من خط بالقلم ورفعناه مكانا عليا. قيل إن الله رفعه إلى السماء الرابعة كما رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج. وقيل المراد برفعه ما أعطيه من شرف النبوة. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبي المذكورين من أول سورة ياهنا، وممن حملنا مع نوح من ذرية من حملنا معه أولاده للنبوة في ذريته، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل من ذرية إسرائيل وهو يعقوب، ومنهم موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى، وممن هدينا من جملة ما هدينا للإسلام واجتبينا اصطفينا من العباد حتى جعلناهم أنبياء إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. كانوا إذا سمعوا آيات الله بكوا وسجدوا. فخلف من بعدهم خلف أي عقب سوءهم فخلت من بعدهم خلف عقب سوء من أممهم يتسمون بالإيمان والاتباع الأنبياء ولكنهم بأفعالهم مقصرون ومخالفون، ولذلك أضاعوا الصلاة قيل لم يأتوا بها على وجه الفرع بترك شيء من شروطها أو أركانها، واتبعوا الشهوات يفعلوا وتشهيا أنفسهم من محرمات كالزنا والخبائث فسوف يلقون غيا. الغي هو الشر وقيل الخيبة. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا أي تاب مما فرط منه من تطيع الصلوات واتباع الشهوات ورجع إلى طاعة الله وآمن به وعمل عملا صالحا ولا يظلمون شيئا إلا ينقص من أجورهم شيئا وإن كان قليلا. التي وعد الرحمن عباده بالغيب آمنوا بها ولم يروا إنه كان وعده مأتيا وواعده آتيا من الجنة يأتيها أهلها لا يسمعون فيها لغوا ولا هدرهم من كامل الذي لا طائل تحته وقيل له كل ما لم يكن فيه ذكر الله إلا سلام لي ولكن يسمعون سلام بعضهم على بعض أو سلام الملائكة عليهم ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا يتيما يشتهون من الطعام على مقدار ما يريدون صباحا ومساء تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا نجعلها للتقوى بعد أن نحرمها على غيرهم وما نتنزل إلا بأمر ربك يقول يا جبريل وما نتنزل وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استطاع نزول جبريل عليه فأمر جبريل أن يخبره من الملائكة ما تتنزل عليه إلا بأمر الله لهم بالنزول. روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا. فنزلت هذه الآية له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك أي من الجهة والأماكن أو من الأجهزة الماضية والمستقبلية فلا نقدم على أمر إلا بإذنه وما كان ربك نسيا أي لم ينسك وإن تأخر عنك الوحي ولا ينسى شيئا. رب السماوات والأرض وما بينهما أي خالقهما ومالكهما وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته اثبت على ذلك هل تعلم له سميا أي ليس له مثل ولا نظير حتى يشاركه في العبادة. وقيل ليس له شريك في اسمه وهو الله أي لم يسمى شيء من الأصنام ولا غيرها بالله قط. ويقول الإنسان المراد الإنسان والكافر أخرج من القبر حيا يقول ذلك استبعادا له أولا يذكر الإنسان وأنا خلقناه من قبل أفلا يتفكر هذا الجاحد في أول خلقه فيستدل بالابتداء على الإعادة والابتداء أعجب وأغرب من الإعادة ولم يكن شيئا أي قبل خلقه كان معدوما من كلية ومع ذلك وجدناه فوربك لنحشرنهم إلى المحشر بعد إخراجهم من قبور محيا والشياطين يحشرهم الله مع شياطينهم الذين أضلوا وضلهم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا أي جاثين على ركبهم لما يصيبهم من أول الموقف وروعة الحساب ثم لننزعن من كل شيعة الشيعة الفرقة ثم لننزعن من كل شيعة شيعة الفرقة التي تبعت دين من الأديان أيهم أشد على الرحمن اعتين ينزع من كل طائفة من طوائف الغي والفساد أعصاهم وأعتاهم وهم قادتهم ورؤساءهم بالشر ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا أي إن هؤلاء الذين هم أشد على الرحمن اعتين هم أولى بحريق النار وإن منكم إلا واردها أي ما من الناس من أحد إلا سوف يجو إلى النار والورود والمرور على الصراط كان على ربك حتما مقضيا أمرا محتوما قد قضى سبحانه أنه لا بد من وقوعه لا محالة ثم ننجي الذين اتقوا ويتقوا ما يوجب النار وهو الكفر بالله ومعاصيه فالذين يتقون الله يؤتيهم فالذين يتقون الله ينجيهم الله من الوقوع في النار فيمرون على صراط إيمانهم وعملهم ونذر الظالمين فيها جثيا يبقون فيها جثيا على ركبهم ما يستطيعون الخروج أي الفريقين خير مقاما المراد فريقنا فريقكم منزلا خير ومسكنا وأكبر جهة وأكبر جهة وأكثر نصارا وأعوانا وأحسن نديا والندي والنادي مجلس القوم ومجتمعهم وكم أهلكنا قبلهم من قرن قرن الأمة والجماعة هم أحسن أثاثا أثاث المال وأجمع من الإبل والغنم والبقر والمتاع وغيره متاع البيت الخاص من الفرس واللباس والستار والبسط والأرائك والسرر ورئياء أحسن منظرا ورئي يحسن من ظلم الناس من جهة اللباس أو حق وحسن الأبدان وتنعمها قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا أي من كان يخبط في الدنيا على هواه فإن الله تعالى جعل جزاءه أن يتركه بضلالته ويمده فيها إما العذاب في الدنيا بالقتل والمصائب وإما الساعة يوم القيامة فسيعلمون من هو شر مكانه وأضعف جندا أي هؤلاء الذين افتروا على المؤمنين بأنهم خير مقاما وأحسن مديا سيعلمون يوم القيامة أنهم شر مكانا لا خير مكان وأضعف جندا لا أقوى ولا أحسن من فريق المؤمنين سيعلمون يوم القيامة فلقدموا اللام على الميم نعم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وذلك أن الخير يدعو إلى الخير والله يجعل جزاء المؤمنين أن يزيدهم يقينا كما جعل جزاء الكافرين أن يمدهم في ضلالتهم والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا أي أن الطاعات مؤدية إلى السعادة الأبدية أنفع عائلة مما يتمتع به الكفار من النعم الدنيوية وخير المرد أي المرجع والعاقبة أفرأيت الذي كفر بآياتنا أيها المخبرك بقصة هذا الكافر الذي قال لأوتين مالا وولدا أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا طينا حدادا وكان لي على العاصم والدين فأتيت وتقاضاه فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث قال فإني إذا مت ثم بعثت فجئتني ولي ثم ما يعني يزعم الكافر أنه ما دام عنده مال هنا هناك هم بعد يكون عنده مال ولي ثم مال وولد فجئتني ولي ثم مال وولد فأعطيك فأنزل الله فيه هذه الآية اطلع الغيب حتى يعلم أنه في الجنة أم اتخذ عند الرحمن عهدا قال لا إله إلا الله فأرحمه بها وقدم على صالحا فهو يرجوه كلا سنكتب ما يقول وليس نمك على ما قال بل سنحفظ عليه ما يقوله فنجازيه به في الآخرة ونمد له من العذاب مدا نزيده عذابا فوق عذابه مكان ما يدعيه ونرثه ما يقول ونميته فنرثه المال والولد الذي يقول إنه يؤتى ويأتينا فردا يوم القيامة لا مال له ولا ولد بل نسلبه ذلك فكيف يطمع في أن نعطيه كلا سيكفرون بعبادتهم ليس له كما ظنوا بل ستجحد هذه الأصنام عبادة الكفار لا يوم ينطقها الله سبحانه ويكونون عليهم ضدا أي تكون هذه الآلهة التي ظنوها عزا لهم ضدا عليهم وأعداء بعد أن كانوا يحبونها ويؤمنون بها ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تركناهم يتسلطون عليهم تهزهم أزا يحرك الكافرين إلى فعل المعاصي فلا تعجل عليهم بل بأن تطلب من الله التعجيل به لكن بسبب تصميم عن كفر وعنادهم إنما نعد لهم عدا يعني نعد الأيام والليالي والشهور والسنين من أعمالهم إلى انتهاء يا جليل يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا أي وفيا إلى جنة وذلك رغبته ونسوق المجرمين إن أخذتم على السير ضربا إلى جهنم وردا كالإبل ترث الماء لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا إلا يملك المتقون أن يسمعوا بغيرهم إلا لمن قال لا إله إلا الله مؤمنا بها ولا يشرك بالله شيئا أو عمل صالحا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقول اليهود والنصارى ويزعمون من العرب أن الملائكة بنات الله لقد جئتم شيئا إدا الإد الأمر الفظيع تكاد السماوات يتفطرن منه التفطر التشقق وتنشق الأرض أي وتكاد أن تنشق الأرض وتخر الجبال تسقط هدا وتنهد هدا أي تتبعضع وتنهدم أن دعوا للرحمن ولدا أي لأجل غضب الله عليهم لعظم ما قالوا إن الله اتخذ ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أي لا يصلح له ولا يليق به فإن هذا نقص يتعالى الله ويتنزه عنه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا أي كل واحد من الخلق لا بد له أن يأتي إلى الله يوم القيامة مقرا بالعبودية خاضعا ذليلا، فكيف يكون واحد منهم ولدا له؟ لقد أحصاهم أي حصاهم وعلم عددهم وعدهم عدا، أي عد أشخاصهم بعد أن حصاهم، فلا يخفى عليه أحد منهم ولا يتخلف أحد عن الحضور بين يديه، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أي كل واحد منهم يأتيه يوم القيامة وحده لا ناصر له ولا مال معه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدا. في الحديث الصحيح: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فإني قد أحببت فلانا فأحبه، فينادي في السماء ثم ينزل له المحبة في أهل الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني قد أبغضت فلانا، فينادي في أهل السماء ثم ينزل له البغضاء في الأرض. فإنما يسرناه بلسانك أي يسر القرآن بإنزاله له على لغته، وفصلناه وسهلناه لتبشر به المتقين أي المتلبسين بالتقوى المتصفين بها، وتنذر قوما لدا ذوي خصومة شهيدة. هل تحس منهم من أحد أي تشعر بأحد منهم وترى أو تسمع لهم ركزا؟ الركز هو الصوت الخفي، وقيل الركز ما يفهم من صوت أو حركة. سورة طه. طه تقدم الكلام على الحروف المقطعة التي في أوائل السور في سورة البقرة من جملة تلك الحروف طه، وقيل ليس هذا منها ولكن معناها طه الأرض يا طه الأرض يا محمد. قال ابن الأنباري: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل مشقة الصلاة حتى كلت قدماه تتورمان. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي تتعب بفرط تأسفك عليهم وتحسرك على يمينهم، فإن إيمانهم ليس إليك إلا تذكرة لمن يخشى. ما أنزلناه إلا تذكرة لتذكر به من يوفقه الله لخشيته، لتذكر به من يوفقه الله لخشيته، وليس عليك جبرهم عن الإيمان. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. إخبار عن كمال عظمة منزل القرآن وعظيم جلاله ليقدر القرآن حق قدره. الرحمن على العرش استوى. تقدم تفسيره في سورة الأعراف الآية 54: وما تحت الثرى ما تحت التراب من شيء، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى السر، ما حدث به لسانه وهو أسره إليه ولقى من السر، وما حدث لسانه به نفسه وأخبره ببريه. والمعنى: إن تجهر بذكر الله ودعائه فاعلم أنه غني عن ذلك، فإنه يعلم السر وما هو أخفى من السر. له الأسماء الحسنى أي التي هي أحسن الأسماء لدلالتها على كل الكمال والجلال، وهي 99 التي ورد بها حديث صحيح، وقد تقدم بيانها في سورة الأعراف الآية 80 بعد 100: وهل أتاك حديث موسى أي قصته مع فرعون وملائه. وفي سياق هذه القصة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لما يلاقيه من مشاق أحكام النبوة: إذ رأى نارا كانت رؤية للنار في ليلة مظلمة لما خرج موسى من مدينة إلى مصر، فلما رآها قال لأهلهم كذوا يقينوا مكانكم إني أنست نارا أي رأيتها من بعيد لعلي آتيكم منها بقبس. القبس شعاع من النار يأخذه الرجل ليوقد به نارا أخرى. أو أجد على النار هدى أي هادي يهدي إلى الطريق ويدلني عليها. فلما تنودي ناداه الله قائلا: يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك. أمره بنزعهما ليكون حافيا، وذلك أبلغ بالتواضع وأقرب إلى التشريك والتكريم وحسن التأدب. إنك بالوادي المقدس طوى المقدس المطهر وطوى اسم الوادي وهو من أرض سيناء، وأنا اخترتك لرسالتي فاستمع لما يوحى سماع قبول واستعداد ووعي. إنني أنا الله أي الذي يناديك، والله فاعبدني. لأن اختصاص الإلهية به سبحانه موجب لتخصيصه بالعبادة، وأقم الصلاة خص الصلاة للذكر لكونها أشرف طاعة وأفضل عبادة. لذكري أي تذكرني أو المعنى. أقم الصلاة متى تذكرت أن عليك صلاة. إن الساعة آتية أي فاعمل لها الخير من عبادة الله وصلاته. أكاد فيها بالغ في إخفاء الساعة، بالغ في إخفاء الساعة فذكره يبلغ ما تعرف العرب. وغير معنى أكاد أظهرها لتجزى كل نفس بما تسعى أي بما تسعى فيه من أعمالها من خير أو شر. فلا يصدنك عنها أي لا يصرفنك عن الإيمان بالساعة والتصديق بها من لا يؤمن بها من الكفرة واتبع هواه الانهماك في المحرم من الذات الحسية الفانية فتردى أي تتهلك. وما تلك بيمين يا موسى سؤال عن العصا للتنبيه له عليها للدقة على المعجزة بها بعد التثبت والتأمل لها والتأكد من أنها هي عصا حقيقية التي يعرفها، وإلا فقد علم الله ما هي. أتوكأ عليها ليتحامل عليها في المشي عند الإعياء، وأهش بها على ولني أخبط بها شجرا ليسقط منه الورق لتأكل الغنم، وقيل هي لزجر الغنم. ولي فيها مارب أخرى أي حوائط ومنافع العصا كثيرة معلومة. فألقاها موسى على الأرض فإذا هي حية تسعى تمشي بسرعة وخفة فلما راها كذلك فزع ولا مدبرا ولم يعقب. قال سبحانه: خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها بعد أخذك لها إلى حالتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك، جناح الإنسان جنبه تحت العضد، تخرج بيضاء مع أن جلد موسى كان أسمر من غير سوء السلعين كنا به على البرص. آية أخرى أي معجزة أخرى غير العصا، يريك من آياتها الكبرى، يريك بهاتين الآيتين بعض دلائل قدرتنا على كل شيء. اذهب إلى فرعون إنه طغى كفر وتجاوز الحد. قال رب اشرح لي صدري واسعه ليحتمل أذى الناس وأعباء رسالة واحلل عقدة من لساني له أستطيع إفهامهم به. قيل لم تذهب العقدة كلها بل سأل حل عقدة تمنع الإفهام لقوله حكاية عن فرعون ولا يكاد يبين. يفقه قولي يفهم كلامي واجعلني وزيرا من أهلي شخصا يكون معينا لي في بعض أموري. أسدد به أذري أي اجعله معينا لي وأشركه في أمري واجعله شريكي في أمر رسالتي شفع له كي يكون نبيا مثله ليعينه. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى يعطيته أي أعطيتك ما سألته من شرح الصدر وتيسير الأمر وحل العقدة ونبوة هارون. ولقد مننا عليك مرة أخرى كلام مستلف تذكيرين يا عبد الله عليه والمن والإحسان والإفضال. إذا وحينا إلى أمك ألهمناها ما يوحى من الإلهام أن يقذفيه بالتابوت اطرحيه فيه، والتابوت هو صندوق من خشب أو غيره يطفو على الماء فقذفيه في اليم يطرحه في البحر واليم والبحر وإنه الكبير وهو هنا نهر النيل فليلقه اليم بالساحل أمر الله تعالى النيل بإلقاء موسى على الشط قبالة منزل فرعون يأخذه عدو لي وعدو له. فأخذه فرعون وألقيت عليك محبة مني. ألقى الله على موسى محبة كان يتمنه تعالى في قلوب عباده لا يراه أحد إلا أحبه، وقيل أحبه الله فيحبه الناس، ولتصنع على عيني ولتتربى المرأة مني ورعاية خاصة بك. إذ تمشي أختك خرجت تمشي على الشاطئ تسير يسبت بسيد التابوت تتابعه من الظهر لترى أين يستقر، فوجدت فرعون وامرأته يطلبان له مرضعة فقالت لهما: هل أدلكم على من يكفله أي ربه؟ فجاءت الأم فقبلت ثدياها وكان لا يقول ثدي مرضعة غيرها. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وكان لا يقول ثدي مرضعة غيرها. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها والمراد بقرة العين السروم برجوع ولدها إليها بعد أن طرحته في البحر وعظم عليها فراقه. ولا تحزن بسبب يطرأ بعد ذلك، وقتلت نفس القبطي الذي وكزه موسى فقضى عليه. فنجيناك من غم الغم الحق العاصي معك من قتله خوفا من عقوبة، وفتناك فتونا إخلصناك مرة بعد مرة مما وقعت فيه من المحن التي سبق ذكرها قبل أن نصطفيك كالرسالة. وقيل معناه ابتليناك ابتلاء. وحديث الفتون طويل أخرجه النسائي في التفسير من سنن أبي العباس فليرجع إليه. فلبث سنين في أهل مدينة فخرجت إلى أهل مدينة فلبث سنين. ومدينة بأرض العرب على ثمان مراحل من مصر هرب إليها موسى فقام بها 10 سنين كانت مهر امرأته. ثم جئت على قدري يا موسى أي في وقت سبق في قضائي وقدري أن أكلمك وأجعلك نبيا، واصطنعتك لنفسي أي اخترتك لإقامة حجتي وجعلتك بيني وبين خلقي، ولا تنيا في ذكري لا تضعفا ولا تفترا عن ذكر الله. اذهبا إلى فرعون إنه طغى جاوز الحد في الكفر فقولا له قولا لينا المراد تركهما للتعليل كقولهما هل لك إلى أن تزكى لعله يتذكر ويخشى أن يخاطبه بقول الليل فذلك أحرى به أن يمعن النظر فيما تبلغانه ويخشى عقاب الله. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أن يعجل ويبادر بعقوبتنا ويشق في أذيتنا. قال لا تخافا إنني معكما أي بالنصر لكما والمعونة على فرعون أسمع وأرى ما يجري بينكما وبينه ولست بغافل عنكما. فقولا إنا رسول ربك أرسلنا الله إليك فأرسل معنا بني إسرائيل يخلي عنهم وأطلقهم من الأسر ولا تعذبهم كانوا عند فرعون في عهد عذاب شديد يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويكلفهم ما لا يطيقونه قد جئناك بآية من ربك هي العصا واليد والسلام على من اتبع الهدى أي من اتبع الهدى السالم من سخط الله عز وجل ومن عذابه وليس بتحية أو المراد والسلام عليك إن اتبعت الهدى. إنا قد أوحي إلينا من جهة الله سبحانه سبحانه أن العذاب على من كذب وتولى، الهلاك والدمار في الدنيا والخلود في النار جزاء التكذيب بآيات الله وبرسله. قال فمن ربكما يا موسى؟ فأضاف الرب إليهما ولم يضف إلى نفسه لعدم تصديقه لهما ولجحده للربوبية. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، أعطى كل شيء صورته وشكله، الذي يطابق المنفعة المنوطة به مطابقة له كيد يمد البطش والرجل المشي واللسان النطق والعين النظر والبطن للسمع. وقيل معنى أعطى خلقه كل شيء يحتاجون إليه ويرتفقون به، ثم هداهم إلى طرق الانتفاع بما أعطاهم فاتبعوا بكل شيء فيما خلق له. قال فما بال القرون الأولى؟ فإنها لم تقر بالرب الذي تدعو إليه يا موسى، بل عبدت الأوثان ونحوها من المخلوقات. قال علمها عند ربي، المعنى أن كل أعمالهم محفوظة عند الله مثبتة عنده في اللوح المحفوظ يجازي بها. لا يضل ربي ولا ينسى، لا يخطئ في علم شيء من شيء ولا ينسى ما علمه منها. الذي جعل لكم الأرض مهدا كالفراش مؤهلة تعيشون عليها بيسر وسهولة، فيها لكم كل المرافق وسلك لكم فيها سهولا طرقا تسلكونها وسهلها لكم، وأنزل من السماء ماء وماء وطب فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، أي ضروبا وأشباها من أصناف النبات المختلفة. كلوا وارعوا أنعامكم. يمتن الله سبحانه بأن خلق ذلك النبات بأصنافه صالحا للإنسان والأنعام مسخرة له، إن في ذلك لآيات لأولي النهى أصحاب العقول الراجحة. منها خلقناكم من تراب الأرض، خلقناكم ضمن خلق آدم، وفيها في الأرض نعيدكم بعد الموت فتدفنون فيها وتتفرق أجزاؤكم حتى تصير من جنس الأرض، ومنها من الأرض نخرجكم تارة أخرى أي بالبعث والنشور. ولقد أريناه آياتنا كلها هي الآيات التسع مذكورة فكذب وأبى أن يجيب موسى للإيمان. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، أجئت يا موسى بقلب العصا حية، وذلك نوع من السحر توهم الناس بأنك نبي يجب عليهم اتباعه حتى تتوصل بذلك إلى أن تغيب على أرضنا وتخرجنا منها. وإنما ذكر الملعون الإخراج من أرضنا تنفير قومه عن إجابة موسى، فلنأتينك بسحر مثيل لنعارضنك بمثل ما جئت به من السحر، فاجعل بيننا وبينك موعدا يوما معلوما ومكانا معلوما لا نخلفه أي لا نتخلف عن ذلك اليوم عن ذلك الوعد نحن ولا أنت. وفوضت عين الوعد إلى موسى يظهر لكمال اقتداره مكانا سوى أي مستويا ظاهرا ليظهر فيه الحق، وقيل معناه مكانا وسطا بين الفريقين. قال أوعدكم يوم الزينة، كان ذلك يوم عيد يتزينون فيه فيجتمعوا جميعا فتظهر الدعوة، وأن يحشر الناس ضحى ليكون الضوء غالبا فلا يشق في المعجزة. فجمع كيده أي جمع ما يكد به من سحره وحيله وجمع السحرة ثم أتى الوعد. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، أي قال فرعون وليه لا تدعوا الربوبية كذبا وتشركوا بالله افتراء فيسحتكم بعذاب أي يستأصلكم به. وقد خاب من افترى وخسر، وهلك من افترى على الله أي كذب كان. فتنازعوا أمرهم بينهم السحرة لما سمعوا كلام موسى، تناظروا بينهم في ذلك وأسروا النجوى تناجوا فيما بينهم سرا من موسى قائلين إن هذان لساحران إنهما لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم. قالوا ذلك متأثرين بما قاله فرعون ومرددين إذاعته وهي أرض مصر بسحرهما الذي أظهراه ويذهبا بطريقتكم المثلى، أي إنهما أرادا أن تنقضي سنتكم في الحياة التي هي أعلى وأمثل وأرقى من حياة سائر وأمي بزعمهم. فأجمعوا كيدكم ليكن عزمكم كلكم كالكيد مجمعا عليه ثم أتوا صفا، أي مصطفين مجتمعين ليكون أنظم لأمورهم وأشد لهيبتهم. وقد أفلح اليوم من استعلى أي من غلب، وهذا كله من قول السحرة بعضهم لبعض وقيل من قول فرعون لهم. قالوا يا موسى إما أن تلقي أنت أولا وإما أن نكون نحن أول من ألقى ما يلقيه، والمراد إلقاء العصي على الأرض. قال موسى بل ألقوا، أمرهم بإلقاء أولا لتكون معجزته أظهر إذا ألقوهم ما معهم ثم يلقيه عصاه فتبتلي على ما القوم كله ويظهر لعدم المبالاة بسحرهم، فإذا حبالهم عصيهم يطيل إليه توهمه، وكذلك توهم من رآها أنها تسعى كالأفاعيل، وذلك توهم مجرد بسبب تهويل السحرة على الناس وتأثيرهم على عقولهم حتى ما عادوا يرون العصية والحبال إلا حياة، وإن كانت في الحقيقة لا تزال حبالا وعصيا. فأوجس في نفسه خيفة موسى يحس بالخوف من أن يغلب، وقيل خاف لما يعرض من طباع البشرية عند مشاهدة ما يخشى منه. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى إن مستعجلين بالظفر والغلبة، وألق ما في يمينك يعني العصا تلقف ما صنعوا، أي تبتلع الذي صنعوا من الحبال والعصي، إنما صنعوا كيد ساحر أي ليس إلا خيالا. فألقي السحرة سجدا، أي فلما ألقى موسى عصا وابتلعت عصيهم وحبالهم فلم ترجع إليهم، علموا أن فعل موسى ليس من قبيل السحر بل هو عن أمر الله القادر على كل شيء، فسجدوا لله وآمنوا برسالة موسى عليه السلام. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، أي هل صدقتم قوله واتبعتموه على دينه من غير إذن مني لكم بذلك، إنه لكبيركم الذي علمكم سحرين وأسحركم وأعلاكم درجة في صناعة السحر، هو معلمكم وأستاذكم الذي علمكم السحر. أراد فرعون بهذا القول أن يدخل الشبهة على الناس حتى لا يؤمنوا، وإلا فقد علم أنهم لم يتعلموا موسى ولا كان رئيسا لهم ولا بينه وبينهم واصلا. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف من خلاف، وقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى وعكسه أو عكسه، ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوعها، وإنما اخترها لفتنتها وأذاها، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، أراد لتعلمن هل أنا أشد عذابا لكم أم رب موسى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، أي لن نختارك على ما جاءنا به موسى من المعجزات الواضحة من عند الله سبحانه، والذي فطرنا أقسموا على ذلك بالله الذي آمنوا به، فقض ما أنت قاض أي فاصنع ما أنت صانع، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أي إنما سلطانك علينا ونفوذ أمرك فينا في هذه الدنيا بما تريد من أنواع القتل، ولا سبيل لك علينا فيما بعدها، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا التي سلفت منا من الكفر وغيره، وما أكرهتنا عليه من السحر، أي ويغفر لنا السحر الذي أجبرتنا عليه لإرهاب الرعايا، والله خير وأبقى أي خير منك ثوابا وأبقى منك عقابا، لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت ميتة مريحة ولا يحيا حياة ممتعة، فهو يألم كما يألم الحي، ويبلغ به حال الموت في المكروه، إلا أنه لا يقبل فيه إحساس الألم. وأخرج أحمد ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فأتى على هذه الآية فقال: أما أهلها الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، وأما الذين ليسوا بأهلها فإن النار تميتهم إماتة ثم يقوم الشفعاء فيشفعون، فيؤتى بهم ضبائر على نهرين يقال له نهر الحياة أو الحيوان، فينبتون كما ينبت الغثاء في حميل السيل، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات مصدقا به قد عمل الطاعات فأولئك لهم الدرجات العلى المنازل الرفيعة، وتلك الدرجات هي جنات عدن، وذلك الأجر جزاء من تزكى تطهر من الكفر والمعاصي الموجبة للنار. أن أسري بعبادي أي سر بهم من مصر ليلا دون أن يشعر بكم أحد، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا أي اجعل لهم طريقا وسط البحر وهو بحر قلتبس ويابسا، وذلك أن الله تعالى أيبس لهم تلك الطريقة حتى لم يكن فيها ماء ولا طين. لا تخاف دركا أي آمنا من أن يدرككم العدو، ولا أنت تخشى من فرعون أو من البحر، فأتبعهم فرعون بجنوده تبعهم فرعون ومعه جنوده، فغشيهم من اليم ما غشيهم، التكرير والتعظيم والتهويل وقيل المعنى غشيهم ما سمعت قصة وأضل فرعون قومه عن الرشد وما هداه إلى طريق النجاة عندما سلك بهم في الطريق الذي سلكه بنو إسرائيل في وسط البحر. يا بني إسرائيل قلنا لهم بعد أن جاءهم يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن، أمرنا موسى بإخراجكم معه ونكلمه بحضرتكم فتسمعوا الكلام الذي يخاطبه به رب العزة، فالمراد الله وعد موسى أن يخرج معه جماعة مختارة منهم، وكان مكان الموعد جانب الطور الأيمن وهو جبل في سيناء، ونزلنا عليكم المن والسلوى. قد تقدم تفسير المن والسلوى في سوره البقره الايه 57: كلوا من الطيبات ما رزقناكم المراد بالطيبات المستلذات من اطعمه الحلال ولا تطغوا فيه اي لا تتجاوزوا ما هو جائز الى ما لا يجوز وغير المعنى لا تجحدوا نعمه الله فتكونوا طاغين فيحل عليكم غضبي ان ينزل بكم ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى اي صار الى الهاويه وهي قعر النار وما اعجلك عن قومك يا موسى وعز أن يوافي موسى وجماعة من وجوه قومه فسار موسى بهم ثم عجل من بينهم شوقا يا ربه فقال الله له ما أعجلك أي ما الذي حماك على العجلة حتى تركت قومك وخرجت من بينهم قال هم أولئي على أثري أي هم بالقرب مني واصلون بعدي وعجلت إليك ربي لترضى أي ترضى عني بمسارعتي ونصر إلى مكان الموعد قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك ابتليناهم واختبرناهم وألقيناهم في فتنة ومحنة وأضلهم السامري أي جعلهم في ضلالة عن الحق بما وقعهم فيه من عبادة عجل الذهب وكان من قبيلة منهم تعرف بالسامرة قال لمن معهم بني إسرائيل إنما تخلفوا موسى عن الميعاد الذي بينكم وبينه لما صار معكم لما صار معكم من الحلي وهي حرام عليكم وأمرهم بإلقائها في النار فكان من أمر العجل ما كان فرجع موسى إلى قومه ربنا آسفا الأسف هو أشد الغضب قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا وعدهم بالجنة إذا قاموا على طاعته وعدهم يسمعهم كلامه في التوراة على لسان موسى ليعملوا بما فيها فيستحقوا ثواب عملهم أفطال عليكم العهد وإن طال عليكم الزمان فنسيتم ولم يمض على ذلك غير شهر وأيام أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم أن يلزمكم وينزل بكم وينزل بكم العقوبة والنقمة فأخلفتم موعدي وعدوهم أن يقيموا على طاعة الله عز وجل إلى أن يرجع إليهم من الطور قالوا ما أخلفنا موعدك الذي وعدناك بملكنا أي باختيارنا بل كنا مضطرين إلى الخلف ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فإنهم كانوا أخذوا من أهل الصلاح ليذهب حين أرادوا الفوز مع موسى وهم منهم يريدونها للتزين في عيد لهم وليمة وسميت أوزارنا آثاما لأنه لا يحل لهم أخذها فقذفناها طرحناها في النار طلبا للخلاص من إثمها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار أن يخور كما يخور الحي من العجل من العدو والخوار صوت البقر وقيل خواره كان بالريح لأنه كان عمل فيه قروقا إذا دخلت الريح في جوفه خار ولم يكن فيه حياة فقالوا هذا إلهكم وإله موسى أي قال السامري وافقوا هذه المقالة فنسي أي فضل موسى ولم يعلم مكان إلهي هذا وذهب يقلبه في الطور وقيل المعنى فنسي موسى أن يذكر لكم أن هذا إله وإلهكم أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا أي أفلا يعتبرون ويتذكرون في أن هذا العجل لا يرد عليهم جوابا ولا يكلمهم إذا كلموا فكيف يتوهمون أنه إله ولقد قال لهم هارون من قبلهم قبل أن يأتي موسى ويرجع إليهم يا قوم إنما فتنتم به أي وقعتم بالفتنة بسبب العلم وابتليتم به وضللتم عن طريق الحق لأجله وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري أي ربكم الرحمن لا العجل فاتبعوني في عبادة الله ولا تتبعوا السامرية في أمره لكم بعبادة العجل وأطيعوا أمري لا أمره قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى أي لن نزال مقيمين على عبادة هذا العبد حتى يرجع إلينا موسى فينظر أحد هل يقرنا على عبادته أو ينهانا عنها فعند ذلك اعتزلهم هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا أي ما منعك من اتباعي والحوط بي عند أن وقعوا في هذه الضلالة ودخلوا الفتنة أفعصيت أمري كيف خالفت ميلك بقيام الله ومنابذة من خالف دينه وأقمت بين هؤلاء الذين اتخذوا عجلا إلها قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي أي لا تفعل هذا بعقوبة منك لي وكان موسى قد أخذ برأس أخيه يجره إليه فإن لي عذرا إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل خشيت إن خرجت عنهم وتركتهم أن يتفرقوا فتقول إني فرقت جماعتهم وذلك لأنهم لو خرج لا تبعوا جماعة منهم وتخلف السامري عند العجل وآخرون وربما أقضى ذلك القتال بينهم ولم ترق بقولي ولم تعمل بوصيتي لك فيه وتحفظها ويقول اخلفني في قومي وأصلح واعتذر إليه أيضا في سورة الأعراف الآية 50 بعد 100 بقوله إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني قال فما خطبك يا سامري أي ما شأنك أي ما الذي حملك على ما صنعت قال بصرت بما لم يبصروا به قيل زعم أنه رأى جبريل على فرس فألقي في ذهنه أن يقبض قبضة من أثر فرسه وأن ذلك الأثر أثر لا يقع على جماد إلا صراحية، فنبذتها فطرحتها بحنين وذابة المسبوك دي على صفات العجل، وكذلك سولت لي نفسي أي زينت. قال فاذهب أي فاذهب من بينا واخرج عنا، فإن لك ما دمت حيا أن تقول لا مساس، أي لا يمسك أحد ولا تمس أحد، أي أمر موسى أن ينفس أمري عن قومه، وأمر بني إسرائيل لا يقربوه ولا يقربوه ولا يكلموه عقوبة له، وإن لك موعدا لن تخلفه، أي أن يخلفك الله ذلك الموعد وهو يوم القيامة. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، الذي دمت وقمت على عبادته، لنحرقنه بالنار ثم لننسفنه في اليم نسبا لنذرينه في البحر ليذهب به الريح، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، هذا العلم الذي فتنكم به السامري، وسع كل شيء علما، أي وسع علمه كل شيء، كذلك نقص عليك كما قصنا عليك خبر موسى، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، أي من أخبار الحوادث الماضية ثم من الخالد لتكون هزية لك ودالة على صدقك، وقد آتيناك من لدنا ذكرى، المراد بالذكر القرآن ومن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، أي كل من أعرض عنه فلم يؤمن به ولا عمل بما فيه يحمل إثما عظيما وعقوبة ثقيلة خالدين فيه في جزائه والنار، وساء لهم يوم القيامة حملا، أي بئس الحمل يوم القيامة، يوم ينفخ في الصور المراد نفخة البعث، ونحشر المجرمين هم المشركون والعصاة زرقا، زرق العيون عطاشا، لأن سواد العين يتغير بالعطش على الزرقة، ويحتمل أن المراد زرق الأبدان من الغيظ والندامة وشدة الأحداث والأهوال، يتخافتون بينهم يقول بعضهم لبعض سرا إن لبثتم إلا عشرا، أي ما لبثتم في الدنيا إلا عشرا أيام، يستقسمون مدة مقامهم في الدنيا وبالقبور، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة، أعدلهم قولا وأثبلهم رأيا وأعلمهم عند نفسه إن لبثتم إلا يوما، أي ما لبثتم إلا يوما واحدا، ونسبة هذا القول إلى أمثالهم لكونه أدل على شدة اللون، ذلك كونه أقرب إلى الصدق. ويسألونك عن الجبال، أي عن حال الجبال يوم القيامة، فقل ينسفها ربي نسفا، أي يقلعها أقل عن أصولها بتفجيرها حتى تطير هكذا وهكذا، فيذرها أي فيجعلها أو المعنى فيترك مواضعها بعد نسف ما كان عليها من الجبال، قاع صفصف يقاع الصفصف الأرض المنساء بلا نبات ولا بنا، لا ترى فيها عوجا، والعوج هنا منخفض من وجه الأرض كالوادي ونحوه، والأمت المكان المرتفع نحو التلال، يومئذ يتبعون الداعي، يتبع الناس داعي الله إلى المحشر لا عوج له، أي لا معدل لهم عن دعائه، فلا يقدرون على أن يزيغوا عنه أو ينحرفوا منه، بل يصيعون إليه وخشعت الأصوات للرحمن، سكتت رهبة وخشية وإنصاتا لما يسمعونه من قوله تعالى فلا تسمع إلا همسا، الهمس الصوت الخفي، يومئذ لا تنفع الشفاعة من شفع كيما كان إلا من أذن له الرحمن، أي إلا شفاعة من أذن له الرحمن ويشفع ورضي له قولا، أي رضي قوله بالشفاعة ورضي لأجله قول الشافع، يعلم ما بين أيديهم من أمر الساعة وما خلفهم من أمر الدنيا ولا يحيطون به علما، لا تحيط علمهم بذاته ولا بصفاته ولا بمعلوماته، وعنت الوجوه للحي القيوم، أي ذلت وخضعت وقد خاب من حمل ظلما، أي خسر من حمل شيئا من الإثم وقيل هو الشرك، ومن يعمل من الصالحات إلى أعمال الصالحات وهو مؤمن بالله فلا يخاف ظلما ولا هضما، الهضم هو النقص من ثواب حسناته، وكذلك أنزلناه القرآن قرآنا عربيا، أي بلغة العربي ليفهموه، وصففنا فيه من وعيد وبينا فيه ضروبا من وعيد تخويفا وتهديدا لعلهم يتقون كي يخافوا الله فيجتنبوا معاصيه ويحذروا عقابه، أو يحدث لهم ذكرى، أي تنشأ وواعظ القرآن في قلوبهم اعتبارا واتعاظا وقيلا ورعا، فتعالى الله الملك الحق، أي جل الله عن إلحاد الملحدين وعما يقول المشركون بصفاته، فإنه الملك حقا الذي بيده الثواب والعقاب، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر جبريل فيقرأ قبل أن يفرغ جبريل من الوحي حرصا منه على ما كان ينزل عليه منه، فنهاه الله عن ذلك وقل رب زدني علما، أي سل ربك زيادة العلم، رب زدني علما. الله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه أن يطلب الزيادة من شيء إلا العلم، لأن زيادة العلم لا يطغي، وزيادة أي شيء أخرى أو آخر يطغي. نعم. ولقد عهدنا إلى آدم إن أمرناه وصيناه وهو نهي عن أكل من الشجرة فنسي ترك العمل بما وقع به العدو إليه فيه ونسي ما عهد الله به إليه فأكل من تلك الشجرة بعينها ولم نجد له عزما وسوس إليه إبليس فلانت عركته وفتر عزمه وأدركه ضعف البشر فلم يصبر عن أكل الشجرة كما في الآيات التالية. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم تقدم تفسير الآية في سورة البقرة الآية 34 فتشقى فتتعب في حياتك الدنيا في الأرض في حسين ما لا بد منه في المعاش كالحق والزرع إن لك لا تجوع فيها ولا تعوى المعنى إن لك في الجنة تنعم بأصناف المآكل الشهية والملابس البهية دون تعب في تحسينها وأنك لا تضمن فيها ولا تضحى لا تعطش في الجنة ولا يؤذيك الحر كما يكون لسكان الأرض وأصول المتاعب في الدنيا هي تحسين الشبع والري والكسوة والسكن. فوسوس إليه الشيطان أي قال له بنوع من الخفية شجرة الخلد أي هي الشجرة التي من أكل منها لم يمت أصلا وملك لا يبلى إلى يزول ولا ينقضي وكان ذلك كذبا من إبليس ليستدرجه إلى معصية الله فأكلا منها فبدت لهما سواتهما قد تقدم تفسير هذا وما بعده في الأعراف وطفقا يقصفان عليهما بورق الجنة أي يقيطان ليسترا عوراتهما أي جعلا يلصقان عليهما بورق التين وعصى آدم ربه فغوى أي فضل عن الصواب وقيل فسد عليه عيشه بنزوله الدنيا ثم اجتباه ربه فاستغفر وقربه بعد أن تاب من المعصية واستغفر ربه وأعلن أنه قد ظلم نفسه فتاب عليه وهدى أي تاب عليه من معصيته وهداه إلى التوبة قال اهبطا منها جميعا الأرض بعضكم لبعض عدو لبعضكم ومعشر البشر في الدنيا عدو لبعض في أمر المعاش ونحوه فيحدث بسبب ذلك القتل والقتال والخصام فإما يأتينكم مني هدى برسائل رسلي وإن زال الكتب فمن اتبع هداي فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ومن أعرض عن ذكري عندي وتلاوة الكتاب والعمل ما فيه فإن له معيشة ضنكا عيشا ضيقا ونحشره يوم القيامة أعمى أي مسلوب البصر وقيل المراد العمى عن الحجة قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا أي في الدنيا أي في الدنيا قال كذلك مثل ذلك فعلت أنت أتتك آياتنا فنسيتها يعرضت عنها وتركتها ولم تمر بها وكذلك اليوم تنسى تترك بالشقاء والعذاب في النار وكذلك يجزي من أسرف الإسراف والانهماك بالشهوات المحرمة والعذاب الآخرة أشد أي أفضل من المعيش في الضنك وأبقى يأدم مؤكفة لأنه لا ينقطع أفلم يهد لهم كما أهلكنا أفلم يتبين لأهل مكة خبر الكثير ممن أهلكنا قبلهم القرون يمشون في مساكنهم يتقلبون في ديارهم يمشون في مساكن القرون الذين أهلكناهم وذلك عند قرونهم في التجارة وطلب المعيش كيف يرون بلاد الأمم الماضية خاوية خالية من أصحاب الهجر وثمود وقرى قوم لوط وغيرهم إن في ذلك آيات لأولي النهى أي ذوي العقل التي نهى أربابها عن القبيح ولولا كلمة سبقت من ربك وهي وعد الله سبحانه بتأخير عذاب هذه الأمة أدى إلى الآخرة لكان عقاب ذنوبهم لزاما أي لازما لهم لا ينفك عنهم بحال ولا يتأخر وأجل مسمى أي ولولا الأجل المسمى عندنا لكان الأخذ العام لكان الأخذ العاجل فاصبر على ما يقولون من أنك ساحر كذاب ونحو ذلك من مطاعيهم الباطلة لا تحتفل بهم فإن لعذابهم وقتا مضروبا لا يتقدم وسبح بحمد ربك المراد السنوات الخمس قبل طلوع الشمس إشارة إلى صلاة الفجر وقبل غروبها فإنها إشارة إلى صلاة العصر ومن آناء الليل العشاء فسبح فصل وأطراف النهار المغرب والظهر وقيل إن الإشارة إلى صلاة الظهر بقوله وقبل غروبها لأنها هي صلاة العصر قبل غروب الشمس وقيل المراد ولاية صلاة التطوع وقيل المراد التسبيح في هذه الأوقات أي قول القائل سبحان الله لعلك ترضى رجاء تعالى عند الله سبحانه ما ترضى به نفسك ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم قد تقدم تفسير هذه الآية في سورة الحج الآية 88 زهرة الحياة الدنيا زينتها وبهجتها من المال والمباني والرياش والمراكب وغيرها لنفتنهم فيه إن جعل ذلك فتنة لهم وابتلاء منا لهم ورزق ربك خير وبقاء ما ييسره الله لك من رزق في الدنيا وثواب الآخرة وادخر لك في الآخرة خير مما رزقهم وأمر أهلك بالصلاة والمراد بهم أهل بيته وقيل جميع أمته واصطبر عليها أي اسمع الصلاة لا نسألك رزقا أي لا نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك نحن نرزقك ونرزقهم نحن نرزقك ونرزقهم والعاقبة للتقوى أي فالعاقبة المحمودة وهي الجنة لأهل التقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه كما كان يأتي بها من قبله من أنبيائه من آيات التي قد اقترحناها عليه أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى التوراة والإنجيل وفيها تصريح بالنبوة والتبشير به فإن هذه الكتب المنزلة هم معترفون بصدقها وصحتها وفيها ما يدفع إنكارهم للنبوة ويبطل تعنتاتهم وتعسفاتهم فيها خبر لكن للأمم الذين كفروا اقترحوا الآيات ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله من قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لقالوا يوم القيامة ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا أي هل كنت أرسلت إلينا رسولا في الدنيا فأتبع آياتك التي يأتي بها الرسول من قبل أن نذل بالعذاب في الدنيا ونخزى بدخول النار قل كل متربص فتربصوا أي قل لهم يا محمد كل واحد منكم ومنكم أي كل واحد منا ومنكم منتظر لما يغوى إليه فتربصوا أنتم فستعلمون عن قريب من أصحاب الصراط السوي أي فستعلمون في العاقبة من هو على الحق أنا أم أنتم ومن اهتدى من الضلالات ونزعه من الضلالات ونزع من عين الغواية. أحسنت بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ الإسلام. يعني يوم القيامة يتبين المحق من المبطل والمهتدي من الضال والمؤمن الموحد المخلص من المنافق، وكما يقال حينئذ تنكشف الحجب. نعم. قال رحمه الله تعالى: سورة الأنبياء. اقترب للناس حسابهم أي وقت يوم القيامة، فما بقي من الدنيا أقل مما مضى، وهم في غفلة معرضون في غفلة، وذلك لاشتغالهم بمتع حياتهم وما لهم عنه غنى، فهم لذلك منشغلون بالدنيا عن الآخرة غير متأهبين لها. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، الذكر هنا هو القرآن حديث عهد بمنزله، لاهية قلوبهم لم تلتفت إلى ذلك الأمر المهم حق الالتفات، وأسروا النجوى الذين ظلموا بالغوا في إخفاء ما يتناجون به قائلين هل هذا إلا بشر مثلكم لا يتميز عنكم بشيء أي بل هو يأكل ويشرب مثلكم وولد ويموت فكيف يكون نبيا أفتأتون السحر وأنتم تبصرون المعنى إذا كان بشرا مثلكم وكان الذي جاء به سحرا فكيف تجيبونه إليه وتتبعونه قال محمد صلى الله عليه وسلم ربي يعلم القول في السماء والأرض أي في أي مكان تكلم به صاحبه من جوانب السماوات والأرض فهو عالم بما تناجيتم به وهو السميع لكل ما يسمع العليم بكل معلوم بل قالوا أضغاث أحلام. هذا العبارة كثير ما تتردد في المصنفات والكتب، العليم بكل معلوم. الصواب العليم بكل شيء، حتى الشيء المعدوم الله عليم به، حتى الشيء المعدوم الله عليم به. نعم. بل قالوا أضغاث أحلام أي قالوا إن الذي تأتي به هو من الرؤيا الكاذبة والأضغاث ما لم يكن له تأويل بل افتراه من تلقاء نفسه من غير أن يكون له أصل بل هو شاعر وما أتى به من جنس الشعر وفي هذا التردد دليل أنهم جاهلون بحقيقة ما جاء به لا يدرون ما هو ولا يعرفون كنهه أو كانوا قد علموا أنه حق من عند الله ولكن أرادوا التمويه على الأتباع فليأتنا بآية كما أرسل الأولون أي كما أرسل موسى بالعصا وغيرها وصالح بالناقة ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فيه بيان أن سنة الله في الأمم السالفة أن المقترحين إذا أعطوا ما اقترحوه ثم لم يؤمنوا أنزل بهم عذاب الاستئصال لا محالة فكيف نعطيهم ما يقترحون أفهم يؤمنون والمعنى إن لم تؤمن أمة من الأمم المهلكة عند إعطاء ما اقترحوا فكيف يؤمن هؤلاء لو أعطوا ما اقترحوا وكأن الله تعالى يشير بهذا إلى رحمته بهذه الأمة من أنه لا يريد لها عذاب الاستئصال ولذلك لم يجبهم إلى ما اقترحوه من الآيات وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أي لم نرسل قبلك إلى الأمم السابقة إلا رجالا من البشر ولم نرسل إليهم ملائكة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وهم أهل الكتابين اليهود والنصارى فاسألوهم إن كنتم لا تعلمون إن كنتم لا تعلمون أن رسول الله كانوا من البشر، وكذلك في كل أمر يجهله الإنسان يسأل أهل الذكر وهم أهل العلم بذلك الأمر. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، أي إن الرسل مثل سائر أفراد بني آدم في حكم الطبيعة، يأكلون كما يأكلون ويشربون كما يشربون، فإن جسد كل إنسان لا يستغني عن الطعام والشراب، فالأنبياء كذلك لا يستغنون عنه، وما كانوا خالدين بل يموتون كما يموت البشر. ثم صدقناهم الوعد، أي بإنجائهم وإهلاك من كذبهم، فأنجيناه ومن نشاء من عبادنا المؤمنين من العذاب، وأهلكنا المسرفين هم المجاوزون للحد في الكفر والمعاصي وهم المشركون. لقد أنزلنا إليكم يعني القرآن فيه ذكركم، أي فيه شرفكم، وقيل مكارم أخلاقكم ومحاسن أعمالكم، أفلا تعقلون أن الأمر كذلك فتؤمنون به تحصيلا لذلك الفضل. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، أي قد أهلكنا كثيرا من القرى الظالم أهلها مع ما كانت عليه من القوة والسيطرة، وأنشأنا بعدها قوما آخرين، أي أحدثنا بعد إهلاك أهلها قوما ليسوا منهم. فلما أحسوا بأسنا يدركوا أو رأوا عذابنا إذا هم منها يركضون، الركض الفرار والهرب والانهزام، لا تركضوا أي لا تهربوا، وارجعوا إلى ما أترفتم فيها إلى نعمكم التي كانت سبب طريقكم وكفركم ومساكنكم، أي التي كنتم تسكنونها وتفتخرون بها لعلكم تسألون، أي تقصدون للسؤال والتشاور والتدبير في المهمات، وهذا على طريقة التهكم بهم والتوبيخ لهم. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، اعترفوا على أنفسهم بالظلم الموجب للعذاب في ذلك الموقف العظيم، ولكن ما يجديهم الاعتراف حينئذ، فما زالت تلك دعواهم أي قولهم يا ويلنا يدعون بها ويرددونها حتى جعلناهم حصيدا كما يحصد الزرع بالمنجل خامدين، المراد أنهم ميتون لا حراك بهم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، أي لم نخلقهما عبثا ولا باطلا، لو أردنا أن نتخذ لهما يتلهى به. قيل له الزوجة والولد لاتخذناه من لدنا، أي من عندنا ومن جهة قدرتنا لا من عندكم. قيل أراد الرد على من قال الأصنام أو الملائكة بنات الله، إن كنا فاعلين، أي لو كنا ممن يرغب في أن يفعل ذلك لاتخذناه من لدنا، أي ولكن نحن أجل من أن نلهو، بل كل أفعالنا حق لا عبث فيه، بل نقذف بالحق على الباطل، أي إن قالوا كذب وباطل، وشأننا أن نرمي بالحق على الباطل فيدمغه، أي يقهره، وأصل الدمغ شج الرأس حتى يبلغ الدماغ، وهي ضربة قاتلة. قيل أراد بالحق الحجة وبالباطل شبههم، فإذا هو زاهق أي زائل ذاهب، وقيل هالك تالف. ولكم الويل مما تصفون، أي بسبب وصفكم لله بما يتقدس عنه، ومن عنده يعني الملائكة لا يستكبرون عن عبادته، لا يتعاظمون ولا يأنفون عن عبادة الله سبحانه والتذلل له، ولا يستحسرون أي لا يتعبون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، أي هم مواظبون على التسبيح دائما لا يضعفون عن ذلك ولا يسأمون. أم اتخذوا آلهة من الأرض، أي بل هل اتخذوا آلهة من الأرض هم مع حقارتهم ينشرون الموتى، أي ليس الأمر كذلك، فإنما اتخذوها آلهة بمعزل عن ذلك لا تستطيع إحياء أحد ولا إماتته، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي لو كان في السماوات والأرض آلهة معبودون بحق غير الله لفسدتا، أي لبطلتا. ووجه الفساد أن ذلك يستلزم أن يكون كل واحد منهما قادرا على الاستمداد بالتصرف، فيقع عند ذلك التنازع والاختلاف ويحدث بسببه الفساد، لا يسأل عما يفعل لقوة سلطانه وعظيم جلاله، لا يسأله أحد من خلقه عن شيء من قضائه وقدره، وهم أي العباد يسألون عما يفعلون، أي يسألهم الله عن ذلك لأنهم عبيده، وكذلك يؤاخذ على أعماله كل من ادعيت ألوهيته من المخلوقات كالمسيح والملائكة، فإذا لا يصلحون أن يكونوا آلهة، قل هاتوا برهانكم على دعوى أنها آلهة، ولا سبيل لهم إلى شيء من ذلك لا من عقل ولا من نقل، لأن دليل العقل قد مر بيانه، وأما دليل النقل فقد أشار إليه بقوله: هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، أي هذا الوحي الوارد إلي وهذه الكتب التي أنزلت قبلي، فانظروا هل في واحد منها أن الله أمر باتخاذ إله سواه، بل أكثرهم لا يعلمون الحق لكونهم جاهلين للحق لا يميزون بينه وبين الباطل، فهم معرضون عن قبول الحق مستمرون عن الإعراض عن التوحيد واتباع الرسول، فلا يتأملون حجة ولا يتدبرون في برهان ولا يتفكرون في دليل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، وفي هذا تقرير لأمر التوحيد وأنه دين الرسل. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، هؤلاء القائلون هم خزاعة، فإنهم قالوا الملائكة بنات الله سبحانه، أي تنزيها له عن ذلك، بل عباد مكرمون، أي ليسوا كما قالوا، بل الملائكة عبيد لله سبحانه مكرمون بكرامته، لهم مقربون عنده، لا يسبقونهم القول، أي لا يقولون شيئا حتى يقوله أو يأمرهم به، وهم بأمره يعملون، أي هم العاملون بما يأمرهم الله به، المنفذون لجميع أوامره في خلقه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما عملوا وما سوف يعملون، فلم يعملوا عملا ولم يقولوا قولا إلا بعلمه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى أن يشفع الشافعون له، وهو من رضي الله تعالى عنه، وهم أهل لا إله إلا الله، وهم من خشيته مشفقون، الخشية الخوف مع التعظيم، والإشفاق الخوف مع التوقع والحذر، أي إن الملائكة لمعرفتهم بالله تعالى يخشونه حق خشيته، لا يزالون منه خائفين. ومن يقل منهم إني إله من دونه، أي من يقل من الملائكة إني إله من دون الله، فذلك نجزيه جهنم، أي فلذلك القائل على سبيل الفرض والتقدير نجزيه جهنم بسبب هذا القول الذي قاله، كما نجزي غيره من المجرمين. أولم يرى الذين كفروا، أو أي ألم يتفكروا ولم يعلموا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، قيل المراد كانت السماوات سماء واحدة ففتقت، وكانت الأرضون أرضا واحدة ففتقت، وقيل كانتا شيئا واحدا ملتزقتين، ففتقناهما أي فصلنا بعضهما من بعض، وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي أحيينا بالماء الذي ننزله من السماء أو الذي في البحار كل شيء حي، فيشمل الحيوان والنبات، والمعنى أن الماء سبب حياة كل شيء حي في الأرض. أفلا يؤمنون مع وجود ما يقتضيه من الآيات الربانية. وجعلنا في الأرض رواسي، أي جبالا ثوابت أن تميد بهم، أي لئلا تتحرك وتضطرب بهم. وجعلنا فيها في الأرض فجاجا هي المسالك، وقال الزجاج كل مخترق بين جبلين فهو فج، سبلا طرقا نافذة لعلهم يهتدون إلى مصالحهم ومعاشهم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، أي محفوظا عن أن يقع ويسقط على الأرض، وقال الفراء محفوظا برمي الكواكب من تسترق الشياطين السمع، وهم عن آياتها معرضون، آياتها كالشمس والقمر ونحوهما لا يتدبرون فيها، كل في فلك يسبحون، أي كل واحد من الشمس والقمر والنجوم يجري في الفضاء في فلك خاص به، وفلكه خط سيره على شكل دائرة، فهو يسير في فلكه كالسابح في الماء. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أي دوام البقاء في الدنيا، أفإن مت بأجلك المحتوم، فهم الخالدون، أي إن مت فهم يموتون أيضا، فلا شماتة في الموت، كل نفس ذائقة الموت، أي ذائقة له مفارقة جسدها، فلا يبقى أحد من ذوات الأنفس المخلوقة كائنا ما كان. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نختبركم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلالة، لننظر كيف شكركم وصبركم، وإلينا ترجعون لا إلى غيرنا، فنجازيكم بأعمالكم. وإذا رآك الذين كفروا، يعني المستهزئين من المشركين، يتخذونك إلا هزوا، الهزو السخرية، أهذا الذي يذكر آلهتكم، أي يقولون أهذا الذي يعيب الآلهة، وهم بذكر الرحمن هم كافرون، يعيبون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر آلهتهم التي لا تضر ولا تنفع بالسوء، والحال أنهم بذكر الله سبحانه بما يليق به من التوحيد كافرون، فهم أحق بالعيب لهم. خلق الإنسان من عجل، أي من طبعه التعجل في الأمور، قبل قيل نزلت في قريش لأنهم استعجلوا العذاب. سأريكم آياتي ستحل بكم نقماتي منكم بعذاب أحسن الله أي ستحل بكم نقماتي منكم بعذاب النار فلا تستعجلون أي في الإتيان به قبل أوانه فإنه نازل بكم لا محالة. وقيل المراد بالآيات ما دل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وما جعله الله من العاقبة المحمودة متى هذا الوعد إن كنتم صادقين إن كنتم يا معشر المسلمين صادقين في وعدكم لنا بأن نبعث أين الوعد الذي تتلونه في القرآن وتخبروننا به أنه من عند الله لماذا لا يجيء الآن لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون أي لو علموا علم اليقين لعلموا أن الساعة آتية بل تأتيهم بغتة أي فجأة فلا يستطيعون ردها أي صرفها عن وجوههم ولا عن ظهورهم ولا هم ينظرون أي لا يمهلون ويؤخرون لتوبة واعتذار ولقد استهزئ برسل من قبلك إن استهزأ بك هؤلاء فقد فعلت الأمم ذلك بمن قبلك من الرسل على كثرة عددهم وخطر شأنهم فحاق بالذين سخروا منهم أي أحاط بالذين سخروا من أولئك الرسل ما كانوا به يستهزئون أي أحاط بهم جزاء استهزائهم فلم يجدوا مهربا قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن من يحفظكم مما يريد الرحمن إنزاله بكم من عقوبات الدنيا والآخرة بل هم عن ذكر ربهم معرضون فلا يذكرونه ولا يخطرونه ببالهم بل يعرضون عنه أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا المعنى بل ألهم آلهة ترد عنهم عذابنا لا يستطيعون نصر أنفسهم أي هم عاجزون عن نصر أنفسهم فكيف يستطيعون أن ينصروا غيرهم ولا هم مما يصحبون أي ولا هم يجارون من عذابنا حتى طال عليهم العمر فاغتروا بذلك وظنوا أنهم لا يزالون كذلك أفلا ينظرون فيرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أي أرض الكفر ننقصها الظهور عليها من أطرافها ففتحتها لمحمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين بلدا بعد بلد وأرضا بعد أرض وقيل ننقصها بالقتل والسبي أفهم الغالبون أي فكيف يكون غالبين لنا بعد نقصنا لهم أرضهم من أطرافها حتى نحصرهم في بلدهم ثم نفتحها عليك وننقض أمرهم قل إنما أنذركم بالوحي أي أخوفكم وأحذركم بالقرآن وذلك شأني وما بعثني الله به ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون المعنى أن من أصم الله سمعه لا يسمع الدعاء ممن ينذره الوقوع في الخطر فكذلك هؤلاء القوم هم صم عما تحذرهم منه ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك أي ولئن مسهم أقل شيء من العذاب ليقولن يا ويل لنا إن كنا ظالمين أي فإنهم سوف يولولون ويدعون على أنفسهم بالويل والهلاك ويعترفون عليها بالظلم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أي الموازين ذات القسط وهي العادلة لوزن أعمال العباد فلا تظلم نفس شيئا أي إنها موازين عادلة عدلا مطلقة فلا ينقص من إحسان محسن ولا يزاد في إساءة مسيء وإن كان مثقال حبة من خردل أي وإن كان العمل في غاية الخفة والحقارة كحبة الخردل في الصغر أتينا بها يحضرناها من حيث كانت في ملك الله للمجازاة عليها وكفى بنا حاسبين نتقن الحساب فلا يفوتنا شيء ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان التوراة لأن فيها الفرق بين الحلال والحرام وقيل الفرقان هنا هو النصر على الأعداء وضياء أي فيها الهداية فإن أخذوا بها استضاءوا بها في ظلمات الجهل والغواية وذكرى للمتقين يتعظون بما فيها الذين يخشون ربهم بالغيب لأن هذه الخشية تلازم التقوى أي يخشون عذابه وهو غائب عنهم وهم من الساعة مشفقون خائفون وجلون وهذا ذكر مبارك أنزلناه المعنى وهذا القرآن ذكر لمن تذكر به وموعظة لمن اتعظ به كثير البركة والخير أفأنتم له منكرون هذا إنكار لما وقع منهم من الإنكار أي كيف تنكرون كونه منزلا من عند الله مع اعترافكم بأن التوراة منزلة آيات من عنده ولقد أتينا إبراهيم رشده الرشد اللائق به وبأمثاله من الرسل ومعنا من قبل إيتاء موسى وهارون التوراة. وقيل المراد أعطيناه الرشد قبل النبوة أي وفقناه للنظر والاستدلال لما جن عليه الليل فرأى الشمس والقمر والنجم وكنا به عالمين أي أنه موضع لإيتاء الرشد وأنه يصلح لذلك إذ قال لأبيه وأبوه وآزر وقومه نمروذ ومن اتبع ما هذه التماثيل الأصنام وأصل التمثال الشيء المصنوع مشابها لشيء من مخلوقات الله سبحانه وأنكر عليهم عبادتها بقوله ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أي ما هذه الأصنام التي أنتم مقيمون على عبادتها. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين أي وجدنا آباءنا يعبدونها فعبدناها اقتداء بهم ومشيا على طريقتهم أجابوه بهذا الجواب السخيف الذي يتمسك به كل عاجز وهو التمسك بمجرد تقليد الآباء أي قد وجدنا آباءنا يعبدونها فعبدناها اقتداء بهم ومشيا على طريقتهم وهكذا يجيب بعض من ينتسب إلى العلم من أهل هذه الملة الإسلامية إذ أنكر عليه العالم بالكتاب والسنة بعض العمل المخالف لهما قالوا هذا قد قال به إمامنا ويرفضون الأخذ بالدليل الواضح لمجرد التقليد لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين في زيغ عن طريق الحق واضح لا يخفى على ذي عقل وبصيرة وفي المقلدين من أهل الإسلام شبه بهؤلاء إن كانوا قادرين على الاستدلال على الشرائع من الكتاب والسنة واكتفوا بمتابعة من قبلهم على غير دليل ورفضوا لذلك قول من جاءهم بالحكم عليه الدليل واضح المنار. قالوا أجيتنا بالحق أم أنت من اللاعبين أي أجاد أنت فيما تقول أم أنت لاعب مازح الذي فطرهن أي خلقهن وأبدعهن وأنا على ذلك أي على ذلك الأمر الذي ذكرته لكم من كون ربكم ورب السماوات والأرض دون ما عداه من الشاهدين أي العالمين به المبرهنين عليه المعلنين له وتالله لأكيدن أصنامكم أقسم لهم أنه سينتقل من المحاجة باللسان إلى تغيير المنكر بالفعل ثقة بالله سبحانه ومحاماة عن دينه قال ذلك سرا وقيل سمعه رجل منهم بعد أن تولوا إلى عيدكم فجعلهم جذاذا قطعا بتكسير تلك الأصنام إلا كبيرا لهم أي للأصنام لعلهم إلى الصنم الكبير يرجعون فيسألونه عن الكاسر فإذا رجعوا إليه لم يجدوا عنه عنده خبرا فيعلمون حينئذ أنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضررا ولا تعلم بخبر من فعل هذا بآلهتنا أي فلما رجعوا من عيدهم ورأوا ما حدث بآلهتهم قالوا هذه المقالة سمعنا فتى قال بهذا بعضهم مجيبا للمتسفهين يذكرهم أي يعيبهم يقال له إبراهيم أي هذا اسمه قالوا فاتوا به على أعين الناس ليكون ذلك حجة عليهم يستحلون بها منه ما قد عزموا على أن يفعلوا به لعلهم يحضرون عقابه وقيل لعلهم يشهدون عليه قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا مشيرا إلى الصنم الذي تركه ولم يكسر فاسألوا إن كانوا ينطقون أي إن كانوا من يمكنه النطق ويقدر على الكلام ويفهم ما يقال له لأنهم إذا قالوا إنهم لا ينطقون قال لهم فكيف تعبدون من يعجز عن النطق فرجعوا إلى أنفسهم أي رجعوا إلى بعض الرجوع المنقطع عن حجته وفهموا أن من لا يقدر على دفع المضرة عن نفسه ولا على الإضرار بمن فعل به ما فعله إبراهيم بتلك الأصنام يستحيل أن يكون مستحقا للعبادة فقالوا إنكم أنتم الظالمون أي الظالمون لأنفسكم بعبادة هذه الجمادات وليس الظالم هو ذلك الذي كسر هذه الأشياء التي تسمونها آلهة ثم نكسوا على رؤوسهم أي رجعوا إلى جهلهم وعنادهم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون أي قائلين لإبراهيم لقد علمت أن النطق ليس من شأن هذه الأصنام. أف لكم ولما تعبدون من دون الله تحقير له ولمعبودتهم والتأفف صوت يدل على التضجر والاستخفاف أفلا تعقلون فتعلمون قبح هذا الصنع. قالوا حرقوه أي حرقوا إبراهيم اجعلوا الحطب اجمعوا الحطب وأشعلوه ثم أدخلوا إبراهيم فيه ليحترق جزاء بما عملت يداه. قالوا هذا ميلا منهم إلى إظهار الغلظة بأي وجه كان وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين أي انصروها بالانتقام من هذا الذي فعل بها ما فعل. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم أي فأضربوا النار وألقوا إبراهيم فيها فكانت عليه بردا وسلاما بأمر الله الذي لا يعجزه شيء فلم تضره. وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم في شيء قط إلا في ثلاث كلهن في الله قوله إني سقيم ولم يكن سقيما وقوله لسارة أختي وقوله بل فعله كبيرهم هذا. ونجيناه ولوط من أرض العراق ولوط بن أخي إبراهيم وكان قد آمن بدعوة إبراهيم عليه السلام إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وهي أرض بيت المقدس مباركة لكثرة خصبها وثمارها وأنهارها ولأنها معادن الأنبياء منها بعث الله أكثر الأنبياء وينشر منها الدين والإيمان. ووهبنا له إسحاق ويعقوب النافلة الزيادة وكان سأل الله أن يهب له ولدا فوهب له إسحاق ثم وهب لإسحاق يعقوب من غير دعاء فكان ذلك نافلة أي زيادة على ما دعا به. وكلا جعلنا صالحين أي وكل واحد من هؤلاء الأربعة إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب جعلناه صالحا عاملا بطاعة الله تاركا لمعصيته وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا أي رؤوسا يقتدى بهم في الخيرات وأعمال الطاعة بما أنزلنا عليهم من الوحي. وأوحينا إليهم فعل الخيرات أي أن يفعلوا الطاعات وكانوا لنا عابدين فاعلين لما نأمر به تاركين ما ننهاهم عنه. ولوطا آتيناه حكما وعلما الحكم النبوة والعلم المعرفة بأمر الدين وقيل الحكم هو فصل الخصومات بالحق. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث القرية هي سدوم والخبائث اللواطة والضراط في مجالسهم إنهم كانوا قوما فاسقين أي خارجين عن طاعة الله. وأدخلناهم في رحمتنا بإن جاءنا إياه من القوم المذكورين إنه من الصالحين الذين سبقت له من الحسنى. ونوحا إذ نادى من قبل أي من قبل هؤلاء الأنبياء المذكورين دعا الله بإهلاك الظالمين من قومه فاستجبنا له دعاءه فنجينا وله من الكرب العظيم أي من الغرق بالطوفان والمراد بأهله المؤمنون منهم. وقد أنجاه الله تعالى في السفينة وقصتها أيضا مفصلة في سورة هود في الآية السادسة والثلاثين وما بعدها. ونصره من القوم الذين كذبوا بآياتنا معناه من قومه أن ينالوه بشيء من الأذى إنهم كانوا قوما فاسقين فأغرقناهم أجمعين أي لم نترك منهم أحدا بل أغرقنا كبيرهم وصغيرهم بسبب إصرارهم على الذنب. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف قيل كان زرعا وقيل كرما إذ نفشت فيه غنم القوم نفش أن تنتشر الغنم بالليل من غير راع فأكلت الشجرة وأتلفت. وكنا لحكمهم شاهدين أي لحكم الحاكمين والمحكومين بينهم ومعنا شاهدين حاضرين ففهمناها سليمان. قال المفسرون دخل على داود صاحب حرف وصاحب غنم فقال صاحب الحرف إن هذا انفلتت غنمه ليلا فوقعت في حرف فلم تبق منه شيئا فقال لك رقاب الغنم. فقال سليمان أو غير ذلك ينطلق أصحاب الكرم بالغنم فيصيبون من ألبانها ومنافعها ويقوم أصحاب الغنم على الكرم حتى إذا كان كليلة نفشت فيه دفع هؤلاء إلى هؤلاء غنمه ودفع هؤلاء إلى هؤلاء كرمهم. فقال داود قضى ما قضيت وحكم بذلك. أما في شرعنا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث البراء رضي الله عنه أنه شرع لأمته أن على أهل الماشية حفظها بالليل وعلى أصحاب الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل مضمون على أهلها، وأما الضمان هو مقدار الذاهب عينا أو قيمة. وكلا آتينا حكما وعلما، أي وكل واحد منهما أعطيناه حكما وعلما كثيرا لا سليمان وحده، وهذا لئلا يظن القصور بعلم داود. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن، كان إذا سبح سبحت الجبال معه، والطير أي والطير مسخرات يسبحن معه كذلك. وكنا فاعلين، يعني ما ذكر من التفهيم وإيتاء الحكم والتسخير. وعلمناه صنعة لبوس لكم، وهي الدروع لتحصنكم من بأسكم من حربكم أو من وقع السلاح فيكم، فهل أنتم شاكرون لهذه النعمة التي أنعمنا بها عليكم؟ ولسليمان الريح عاصفة أي شديدة الهموم تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، وهي أرض الشام، ومن الشياطين من ينصون له أي في البحار، واستخرجون منها ما يطلبه منهم سليمان، ويعملون عملا دون ذلك أي تحت الماء، أو المراد أنهم يعملون أعمالا غير الغوص في البحار كعمل المحاريل والتماثيل. وكنا لهم حافظين أي لأعمالهم، أو حافظين لهم من أن يهربوا أو يتمنعوا. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر شدة المرض في بدنه وهلاك أهله وأنت أرحم الراحمين. فأخبر الله سبحانه باستجابته لدعائه، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر أي فشفاه الله، أي شفاه الله مما كان به، وآتيناه أهله ومثلهم معهم. قيل تركهم الله عز وجل له مثلهم في الدنيا وقد كان مات أهله، وأعطاه مثلهم في الدنيا وقد كان مات أهله جميعا إلا امرأته فأحياهم الله في أقل من طرف البصر. وقيل ولد له ضعف الذين أماتهم الله رحمة منا، أن أي آتيناه ذلك لرحمتنا له، وذكرى للعابدين ليصبروا كما صبر. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل، الصحيح أن ذا الكفل كان رجل من بني إسرائيل كان لا يتورع عن شيء من المعاصي، فتاب فغفر الله له، ليس بنبي، وقال جماعة هو نبي. كل من الصابرين أي كل واحد من هؤلاء من الصابرين على القيام بما كلفهم الله به. وأدخلناهم في رحمتنا أي في الجنة أو في النبوة. وذا النون هو يونس بن متى، وهو الذي أرسل إلى أهل نينوى من أهل الموصل، إذ ذهب مغاضبا أي ذهب مغاضبا لربه، وقيل مغاضبا لقومه إذ لم يؤمنوا به لما أرسله الله تعالى إليهم، فغاضب وترك دعوتهم وغادر بلدهم بعيدا من غير أن يأذن الله له، فظن أن لم نقدر عليه. قيل معناه أنه ظن أن الله لن يضيق عليه، وقيل المعنى أنه ظن أن الله لن يقدر عليه العقوبة. فنادى في الظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، وكان نداؤه وقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، توحيد لرب العالمين واعتراف بذنبه وتوبة من خطيئته. ونجيناه من الغم بإخراجه له من بطن الحوت، بإخراجنا له من بطن الحوت وقذفه إلى الساحل، وكذلك ننجي المؤمنين أي نخلصهم من همهم بما سبق من علمهم، بما سبق من عملهم، وما أعددناه لهم من الرحمة. وانظر تمام قصته في سورة الصافات. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا أي منفردا وحيدا لا ولد لي، وأنت خير الوارثين، فأنت حسبي إن لم ترزقني ولدا أوليا، فإني أعلم أنك لا تضيع دينك وأنه سيقوم بذلك من عبادك من تختاره للتبليغ. فاستجبنا له دعاءه وهبنا له يحيى، وقد تقدم في سورة مريم. وأصلحنا له زوجه كانت عاقرا فجعل الله ولودا، وقيل كانت سيئة الخلق فجعلها الله سبحانه حسنة الخلق. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات أي يقدمون على أعمال الخيرات دون تمهل أو فتور، ويدعوننا رغبا ورهبا أي يتضرعون إلى الله طلبا للخير ودفعا للشر في حال الرخاء وحال الشدة، وكانوا لنا خاشعين أي متواضعين متضرعين. والتي أحصنت فرجها أي واذكر خبرها، وهي مريم، فإنها أحصنت فرجها ولم يمسسها بشر، فنفخنا فيها من روحنا يريد روح عيسى، وجعلناها وابنها آية للعالمين. الآية فيهما أنها ولدته من غير أب، وما أجراه الله تعالى على يديه من المعجزات. إنها هذه أمتكم أمة واحدة، أي إن هذا دينكم دين واحد لا خلاف بين الأمم، لا خلاف بين الأمم المختلفة في التوحيد، وهي ملة الإسلام، وأنا ربكم فاعبدوني خاصة لا تعبدون غيري كائنا ما كان، وتقطع أمرهم بينهم أي تفرقوا فرقا في الدين حتى صاروا كالقطع المتفرقة، فهذا موحد وهذا يهودي وهذا نصراني، وكان عليهم أن يكونوا على ملة الإسلام، رب واحد ودين واحد لجميع الأمم، كل إلينا راجعون، أي كل واحد من هذه الفرق راجع إلينا بالبعث، فمن يعمل من الصالحات بعض الأعمال الصالحة وهو مؤمن بالله ورسله واليوم الآخر فلا كفران لسعيه، أي لا جحود لعمله ولا تضيع لجزائه، وإنا له كاتبون، أي لسعيه حافظون الكتابة محاسن أعماله في الصحف، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي ممتنع على أهل كل قرية قدرنا إهلاكها أن يرجعوا بعد الهلاك، بعد الهلاك إلى الدنيا، وقيل المراد ممتنع البتة عدم رجوعهم إلينا للجزاء، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، والمراد أن هؤلاء المذكورين سابقا مستمرون على ما هم عليه إلى أن تأتي علامات الساعة التي منها فتح السد، التي منها فتح السد الذي عليهم، وهم من كل حدب ينسلون، أي إن يأجوج ومأجوج حينئذ من كل مرتفع من الأرض يخرجون، يسرعون المشي في الأرض إلى حيث قدر لهم، وخروجهم من علامات الساعة، واقترب الوعد الحق، المعنى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج واقترب الوعد الحق وهو القيامة، فإن خروجهم من أشراط الساعة، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا لشدة الهول المقبل عليهم، شخصت عيونهم إلى ما ذهبهم يقولون ويلنا قد كنا في غفلة من هذا البعث والحساب، فلم نستعد له بل كنا ظالمين، أضربوا عن وصف أنفسهم بالغفلة واعترفوا بأنهم كانوا ظالمين بكفرهم وعصيانهم لأوامر ربهم وهداية أنبيائهم، أي إن لم نكن غافلين بل أي لم نكن غافلين بل كنا ظالمين بالتكذيب وعدم الانقياد للرسل، إنكم وما تعبدون من دون الله وهي الأصنام حصب جهنم وقود جهنم وحطبها أنتم لها واردون، المراد بالورود هنا الدخول، ولا يدخل في هذه الآية عيسى وعزير والملائكة لمن لا يعقل، ولأن المخاطبين بهذه الآية مشرك مكة دون غيرهم، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، أي لو كانت هذه الأصنام آلهة كما تزعمون لم تنعوا من دخول النار، لكنهم وردوها فلم يكونوا آلهة، وكل فيها خالدون، أي كل العابدين لها والمعبودين في النار خالدون لا يخرجون منها، لهم فيها زفير، الزفير صوت نفس المغموم، والمراد هنا الأنين والتنفس الشديد، وهم فيها لا يسمعون، أي لا يسمع بعضهم زفير بعض لشدة الهول، وقيل المعنى لا يسمعون شيئا، إن الذين سبقت لهم إن الحسنى أي خصلة الحسنى وهي السعادة، فعملوا بعمل أهل الجنة أولئك عنها مبعدون، أي عن جهنم لما نزل إنكم وما تعبدون، الآية أتى ابن الزبعري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ألست تزعم أن عزير رجل صالح وأن عيسى رجل صالح وأن مريم صالحة، قال بلى، فقال فإن الملائكة وعيسى وعزيرا ومريم يعبدون من دون الله فهؤلاء في النار، فأنزل الله إن الذين سبقت لهم من الحسنى الآية لا يسمعون حسيسها، الحس والحسيس الصوت تسمعه من الشيء يتحرك قريبا منك، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون أي دائمون، وفي الجنة ما تشتهي الأنفس وتلذه الأعين، لا يحزنهم الفزع الأكبر أهوال يوم القيامة، وتتلقاهم الملائكة على أبواب الجنة يهنئونهم ويقولون لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون به في الدنيا، وتبشرون بما فيه، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، السجل الصحيفة أي طيا كطي الصحيفة على ما يكتب فيها، ولم تكن الكتب بشكلها الحالي معروفة عند نزول القرآن، بل كانت تلف لفا، وفي قول السجل الكاتب كما بدأنا أول خلق نعيده، أي كما أخرجناهم إلى الأرض من بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلا كذلك نعيدهم يوم القيامة، وعدا علينا إنا كنا فاعلين، أي وعدا علينا إنجازا الوفاء به، وهو الإعادة إنا قادر على ما نشاء ولقد كتبنا في الزبور الزبور كتاب داود وهو كتاب المزامير من بعد الذكر هو التوراة أن الأرض يرثها عبادي الصالحون قيل المراد أرض الجنة لقوله سبحانه وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وقيل هي الأرض المقدسة وقيل هذا تبشير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لوراثة أرض الكافرين إن في هذا لبلاغا أي فيما جرى ذكره في هذه السورة من الوعظ والتنبيه لقوم عابدين أي مشغولين بعبادة الله مهتمين بها ورأس العبادة الصلاة وما أرسلناك يا نبينا بالشرائع والأحكام إلا رحمة للعالمين لجميع الناس ومعنى كونه رحمة للكفار أنهم أمنوا من الأمن أنهم أمنوا به أنهم أمنوا به من الخطر أمنوا به من الخسف والمسخ والاستئصال أحسن الله أنهم أمنوا به نعم أمن يعني نعم جاءهم الأمن أمنوا به طلبوا منه بسبب وجوده الأمن مضاعف أروح أنا أدري لكن أنهم أمنوا به من الخسف والمسخ والاستئصال فهل أنتم مسلمون منقادون مخلصون لعبادة وتوحيد الله سبحانه أي كونوا كذلك فإن تولوا أي أعرضوا عن الإسلام فقل لهم آذنتكم على سواء أي أعلمتكم أنا وإياكم حرب لا صلح بيننا كائنين على سواء في الإعلام لم أخص به بعضكم دون بعض لا أظهر لأحد شيئا كتمته على غيره إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون ما تجاهرون به من الكفر والطعن على الإسلام وأهله وما تكتمونه من ذلك وتخفونه فإن الله يعلم المستور كما يعلم الظاهر وعلمه ما عنده سواء في الوضوح وإن أدري لعله فتنة لكم أي ما أدري لعل الإمهال فتنة لكم واختبار ليرى الله تعالى كيف صنعكم ومتاع إلى حين أي وتمتيع إلى وقت مقدر تقتضيه حكمته قال رب احكم بالحق أي قال صلى الله عليه وسلم يا رب احكم بيني وبين هؤلاء المكذبين بما هو الحق عندك ففوض الأمر إليه سبحانه وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون ما تقولون من الكفر والتكذيب به نستعين على تكذيبكم وهو الذي سوف ينصر الحق على الباطل بقدرته وحكمته أحسنت بارك الله فيك الملتقى غدا بعد أذان العصر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب